مش نفس السنوات إنه لا خلي أخذ راحته ما مت يعني زي ما تحب خلي دردش أحس أكثر مع الكلام مع الماشي يعني تفضل يا وزع أفضل الله عليك هي نوعا ما تساؤلات بعض الآراء الجانبية بالأساس أساس الفكرة ما هي الصوت شيخ يطفال الصوت إنه كيف تجي؟ طيب جيد المتابع للساحة الجهادية بالعموم وفكر المجاهدين وطريقتهم في الطرح والمنهج اللي مشوا عليه من قبل يعني أو من تأسيس تقريبا الجبهة العالمية القتال للصليبيين يصير طريقة نهج معين يرى فكرة معينة عندما بدأت أحداث الشام الفكرة هذه لم تكن واضحة أو بطرح شو اسمه الجماعة الجهادية رجعت نوعا ما إلى نوع من الغموض فالفكرة أو تساؤلاتي حدثت عندما كنت أبحث عن ماذا مثلا أحرار الشام ما هو يعني بالضبط الأشياء التي يريدونها في النهاية عمليا وليس منهجيا المنهجية طرحها كثير من الجماعات الإسلامية كطرح جيد وكعقيدة جيدة أو كفكر جيد لكن عمليا وهل هل هذه الطريقة العملية للوصول لهدف أو غاية عظمى أمر مطروح أمر معلوم أمر واضح أم أنه فقط يوجد أهداف ثم يعمل على يعني رسم السياسة وطريقة العمل وقت حدوث الحاجة لها يعني وما في تخطيط قبلي لتأسيس أو خطة واضحة للوصول للأهداف هذا أساس الفكرة بالأساس ثم الفكر الجهادي عموما أو اللي تنوقش خلال الفترة الماضية الانتقال من جهاد القريب إلى جهاد البعيد عن طريق تنظيم القاعدة عندما كان فيها قتال داخل الدول نقلوه مثل الإخوان وغيرهم نقلوا إلى القتال الرأس الكبرى رأس الأفعال مثل قتال أمريكا والغربيين حتى يضعفون ثم نستطيع أن نتفاهم أو نقاتل العدو القريب هذه الفكرة كانت من أساساتها أو مما نوقش في وقته أنه إذا وهذا كلام الشيخ أو الإمام سيد قطب في المسألة إذا استطيع ما أو متى ما استطيع تحرير أرض أو بلد واستطيع على حكمها بحكم الشرع فتأتي مسألة أول شيء شرعية ثم واقعية أنه يكون الدعوة بالشرع فيكون الدعوة إلى المنهج عن طريق المنهج وإعلان المنهج وظهور المنهج ووضوحه فالحادث الآن بالساحة نوعا ما غير واضح لي والكثير من الناس اللي يتابعون ما الحاصل الآن ما الخطة ماذا يريد مثلا الجماعات الإسلامية بما أنكم تكلمون عن أحرار الشام ماذا يريد أحرار الشام بالضبط وهل هناك مثلا إذا كان الخطة مرسومة هل هناك اختلافات بين الآن والمستقبل إذا كنا نقول مثلا مسألة التأخير أو مسألة الدعم هل ما هي الاختلافات أنا أريد أطرح المسائل كلها أخشى أن يضيع عليك الفكرة يعني ما أدري لكن أنا أطرح كل ما يجي في ذهني الآن طيب. غير تأثير طيب هي بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم الصوت عشان نستفيد كذا طيب أي شيخي نحن نفرق بين مسألة ومسألة في مسألة بين أنا ما أريد بما الآخر قرأوا عني وكتبوا عني تمام يعني لنفرض أنه أنت قلت الجهاد العالمي فكر الشيخ أسامة مثلا كانوا ماشيين على خط ثم أتوا إلى الشام فكأنه الأمور بالشام شوية تغير تمام وحقيقة اللي عايز الحدث اللي كانوا هن جزء منه يعني من أحد صناعه عرفت كيف سواء في أفغانستان أو في العراق أو في كذا أفغانستان مثل يعني الشيخ أبو خالد السوري مثلا عرفت كيف اللي هو معنى يعني مع عشرين وصلح مثلا في العراق مثل الشيخ أبو أيمن أو كذا تمام لك يا أخي أنتوا عم تقرأوا تمام مو هذا اللي صار احنا ما كان اصلا هيك يعني انا مثلا عملت حركه هيك وحركه هيك انت قلت اكيد ابو يزن لما عمل الحركه هيك كان قصده يرد على ابو انس ولما عمل الحركه كان قصده يرد مثلا على ابو الوليد هو ما قصده هيك هي مساله مهمه جدا يعني الفرق بين احنا شو بنحب يكون الثاني وبين شو هو ايش حقيقه شيء حقيقه الامر اللي صار بافغانستان شيء واللي صار بالعراق شيء عقيل كانت في أفغانستان شيء وعقيل كانت في العراق شيء عارف كيف؟ تمام؟ هذا مو كلام، هذا كلام قائد السور. عارف كيف؟ نصه علي أخي أنا أبو صاحب الزرقاوي صديقي، الشيخ أسامة بلادن شيخي، والاثنين بعرفه. عارف كيف؟ هذا تفكيره توافق، هذا تفكيره انقلابي، الاثنين لا يتفقان، حتى لو كان في غاستان استضب. عارف كيف؟ لكن الاسم وقتها كان هو اسم رائج، اسم بالزوم، اسم بحق مكتسبات. عارف كيف؟ كان اتفاق مصلح، مش اتفاق بالرؤية بالتفاصيل المنهج. قاعدين برا عم يتابعوا المشهد، عم يطلعوا على الاصدارات، عم يطلعوا على الكلمات، عم يطلعوا على ثناء هذا على هذا، ثناء هذا على هذا. عرفت كيف؟ فايش فكر انه اكيد في تنسيق عالمي، في تنسيق كذا. لما دخلنا على الثوره السوريه والتفاصيل، التقينا مع قيادات نفرض القاعده في سوريا، دخلنا بالدائره الضيقه. عرفت كيف؟ تمام؟ لما صارت خلافات، لما صارت كذا، هالشيء اصبح واضح اكثر. تمام؟ هيك بكل صراحه، الشيخ ايمن بدات من هذا البغداد ولا يعرف من هذا الشغلاني. ما بيعرفهم من هذولي. عارف كيف؟ وبيخسر شخصية واحدة بسوريا، بس كل سوريا بعرفها، بس ما بخسر. هذول ما بيعرفهم. تمام؟ فهي نقطة مهمة جدا جدا جدا. قبل ما نبتدي أي كلام، إنه نحن نفرق بين الأمر على ما هو واقع عليه، وعن بين نحن شو بنحب نقرأه، أو شو نحن نظن إنه من الأمر هو هيك وهيك وهيك، وأكيد عملوا الخطوة حتى يوصلوا لهم، مش عارفون حتى يوصلوا لهم. بجزء الأمر ما هيك. حسنا. هي نقطة مهمة جدا. ليش؟ إنه أنا كنت بحكي لك عن أمر كنت فيه، يعني أنا لما كنت بعيد، عارف كيف، وعم بقبل الثورة مثلاً، أتابع هون أمور بعيدة، كنت أراسم صورة ما وفهمان الأمر على توصيف محدد. لما بدأ الأمر ودخلنا بالعمل، ودخلنا بالتفاصيل، ودخلنا بالدوائر الضيقة، عارف كيف، طلع الأمر أنا لا، يعني بجزء ما تخيلوا لونه أزرق طلع لونه أحمر، تخيلوا لونه أسود طلع لونه أبيض. خصوصاً إذا بحكي معك هالكلام، إنه ما فهمت الشيخ بن سنتي أنت حديث القدوم إلى سوريا. تمام؟ وحتى كثير ناس قادمة إلى سوريا هي بتضل بالدائرة الواسعة، ما تفوت على الدائرة الضيقة. لما تفوت على الدائرة الواضحة الضيقة رؤية كثير تختلف معك، تفاصيل أمور جدا بتختلف. فهي مسألة حطها في ذهنك قبل النقاش بأي تفصيل، تمام؟ إنه الأمور أنت بجوز تظنها هيك ويعقدها كذلك. طيب، أخي هون مثلا أحكي لك حركة أحرار الشام. حركة أحرار الشام أخونا أبو مريم جهة النصرة. هيك زناته قالوا يا أخونا بأننا التوصيل، قالوا أخي أنتم حاشم أكم واحدة خصلة كويسة أكم خصلة سيئة. هاي كيف أيام لما كان مشكلة الجبهة والدولة مازحا، قالوا شو هي؟ قالوا أما الكويسة تكون أصحاب تجارة فاشلة. عارفين يعني مجلس شورى حركة حراشين كلنا تجينا سابق. شو يعني هالكلام؟ يعني نحن بنعرف القصة من جوا. عارفين؟ تمام؟ قالوا شو الشغلة اللي سيئة؟ قالوا ما بتطلعون على رأسي كأنها صفية. ما بتراعون على رسلك انها صفيه، هي انت تكلمت عنها. تمام؟ انه اخي تحسك طبابيه او تغيير او كذا. ماشي، نحن بالنسبه لنا مشروعنا، عارف كيف، مع انفسنا مع كذا واضح، حتى مع ناصر نحن نقود دوله اسلاميه. لا، طموحنا بعد الدوله هي خلافه اسلاميه، بدنا نجاهد، بدنا نقاتل، وبدنا نعمر وننشر الاسلام مثل اليهودي. ما في شيء عندنا خاص فينا وكذا. تمام؟ يعني انا متأكد إنه الشيخ أسامة أو الشيخ مصعب أو كذا كهدف كرؤية واحد. تمام؟ لكن إحنا جينا الآن على التطبيق وعلى الاستراتيجية وعن دراسة أخطاء الناس. عرفت كيف؟ يعني أنت عندك بالحركة في كثير ناس كانوا مبنى تجربة عراقية نفسها. وفي الآن في مبنى تجربة أفغانية. في ناس مبنى تجارة ثانية. صح أم لا؟ تجارة محلية داخلية، تنظيمات داخلية. تمام؟ هذا كان بجند الشام، وهذا كان فتح الإسلام، وهذا كان بالقاعدة في العراق، وهذا كان بالقاعدة في أفغانستان. عرفت كيف؟ كله إيش؟ التجارب. جينا يا أخي الآن اللي صار بيصير بالشام، بجوز أول ما بلش كتير ناس كانت تفكر ثورة. أول ما بلش تقريبا بجوز 3/4 قيادات الحركة كانت بالسجن أول ما بلش. هذا من العلاقة فيه، يعني ما فيني ندعي إن إحنا أصنعنا، طلعنا برا لقينا إيش موجود أول ما بلشت الثورة. لكن الوظيفة، وظيفتنا شوية توجيه وتصحيح المسار والمشي. في أخطاء وقعت في العراق، في أخطاء وقعت في الجزائر، في أخطاء وقعت في الصومال، في أخطاء وقعت في كذا. هالأخطاء لا تنفي إن هؤلاء هم تجنع على رؤوسنا ومجاهد من كذا وإلى ما هنالك. هذا شيء طبيعي. هل نحن نوقع بأخطاء؟ يجوز بعد 5 سنين يقعد واحد شخص يقعد مع شخص آخر كذا يقول له يا أخي أخي التجربة اللي عملوها إخواننا أحرار الشام بسوريا الله يجزيهم خير كانت تجربة كذا، لكن وقعوا بالأخطاء 1، 2، 3، 4. في فرق، في فرق إنه بينتج على سقف علمك هو تجربتك، بينتج على تجربتك هي يعني درجة تطلع عليها. ممتاز. يعني أنا عملت تجربة عراقية نفرض، وعملت تجربة أفغانية وجيت وخلاص أفكر إنه أنا إيش عندي الصورة الكاملة. تمام؟ هي مصيبة. أما لا، أتي أخي أنا عندي هالتجربة، هالتجربة تعلمت منها أخطاء، أحاول أتجاوزها. نحن أخي نقول لك على أرض الشمس أخي في أخطاء قاتلة تكبر المجاهدين، قولا واحدا. أكتبوها؟ المجاهدين بشكل عام. تمام؟ والآن الجهاد رجع بسوريا. تمام؟ فنحن إذا ارتكبنا نفس الأخطاء على رأس إنه فلان القدوة الرائعة على الشغلة هيك كبيرة إيه؟ هو كان في مرحلة بس أخطأ. لا يتعرف في خطأ. تمام؟ لا يتعرف في خطأ. هي أخي تجارب بشرية. تمام؟ الهدف واحد بس طريق الإقامة أرتي على قدر الفهم على قدر الاستنباط على قدر التعلم من تجارب الآخرين. يعني قل سيروا في الأرض ثم انظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا، أو فاعتبروا يا أولي الأبصار. تمام؟ التجربة ما نحكر على أحد، التجربة إيش؟ لكل الجميع. ولا إيش معنى سيروا في الأرض؟ تعلموا من تجارب الأمم، تعلموا من تجارب الناس. أخي نحن العقلية اللي كانت مثلا ماضية مثل ما قلت لك، نحن قلتنا تقريبا قبل المدرسة السلفية الجهادية. تمام؟ أنت ما يسمى السلفية الجهادية. السلفية الجهادية شو كتبت خطأ قاتل؟ كيف؟ إنه انغلقت على نفسه، جعلت نفسه عوض عن الأمة. بديل عن الأمة. وما في جهاد بينجح إلا إيش؟ بمشاركة الأمة وتفعيلها. أحكي لك كلام مهم جدا. سيد قطب لما حكم إعدام. تلميذه كان عبد المجيد الشاذلي هو الذي راوي القصة كمان احنا طالب توفي قبل اسبوع شهر شهر قال احنا كنا في السجن المقابلة فارسلنا المحامي المسألة شيخ سيد قطب شو وصيتك؟ ان الحكم مؤبد وسيد قطب شو الحكم؟ اعدام. سيد قطب شو وصيته؟ قال لا ترفع السلاح الا تحت سيوف بني هاشم. اعجب لا ترفع السلاح الا تحت سيوف بني هاشم، لا تقاتلوا إلا في حال ثورة شعبية أو عدوان خارجي. الناس لن تفهمكم. قال والآن العالم قطبين والاتحاد السوفيتي سوف ينهار في حدود 15 إلى 20 سنة. بحكي حديث 65. شوف البصيرة. قال فإن استطعتم أن تقيموا دولة إسلامية قبل أن يصبح العالم قطب واحد فعاجلوا. لأن العالم إذا أصبح قطب واحد أصبح إقامة الدولة صعبة. الكلام موجود على اليوتيوب، مش شاذلي أحكي عن إيش؟ عن سيد قطب. الوصايا أعطاها سيد قطب مين حملها؟ حملها أناس حكموا مؤبد ففاتوا على السجن. ما طلعوا غير بعد 15 أو 20 سنة. الناس مثلا قتلت معالم في الطريق أو كذا، يعني ما عاشرة سيد قطب، يعني هو أساسا العلم ما يأخذ من كتاب، يأخذ من إيش؟ من مصاحبة. عارف كيف؟ بجوز فهمة الكلام خطأ أو طريقة التطبيق. هو كلام على التوحيد وعلى الحاكمية، لما إجي التطبيق ما أنتجت شيء، أنتجت بالعكس أزمت المشكلة. تمام؟ شو السبب؟ السبب إنه نحن الآن كم التشويه، يعني أنت في عندك لك أنت أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هي شو يعني أمة أمية؟ هي خاصية قوة. يعني خاصية قوة يعني أمي بسيطة فطرتها جاهزة أمية. تمام؟ يعني تعطيه المعلومة تتلقاها بسرعة، بخلاف مثلا الحضارة الرومانية أو الفارسية أو كذا. هي أول شيء بدك تعمل تخلية ثم تحلية. أما الأمية البسيطة الفطرية حتى الآن لاحظ مين معظم مقاتلينك الجيدين أنت أو تشاربوا فتاة الفطريين. أما أصحاب المدارس السابقة بتلاقيهم مشكلتك معهم صعبة. عارف كيف؟ بدك أول شيء تصح أخطائهم بعدين بدك تغيرهم. تمام؟ فهي كانت أنا جبت الفكرة ونسيت. كلمت بالضبط. إيه طيب. فالآن نحن جينا أبناء مدرسة سلفية جهادية نتكلم مسألة الحاكمية، مسألة الخلافة، مسألة تحكيم الشريعة. هل قضايا حق ولا باطل؟ حق. تمام؟ بس عم نطلع الناس عم نحكي معهم ناس شو؟ مش فهمين علينا. شو السبب؟ في كم كبير من التلويث ومن التشويه. تمام؟ أنت أول شيء بدك تخلي، بدك تسحب الأفكار، بدك تسكت الأفواه اللي عم تشوش على الناس. عارف حتى تقعد تقعد بينك وبين الناس. اليوم كيف احكي للناس احنا اللي كيف نتعامل بينا؟ اذا تقعد تقعد بين الناس تقول يا خيو احنا عقيدتنا التوحيد لا يستقيم الا بالحاكميه وكذا كذا. مثلا عندنا عباره سائده بالشام بيقول لك اخي الايمان بالقلب. ايش يعني الايمان بالقلب؟ يعني ارجاء. عارف كذا؟ تعالوا انت اخي عندك ارجاء وما ارجاء وكذا. عارف كذا؟ انا مش عارف انت المجتمع جاهل ما تحمل كل معنى مش عارف انا الدين. تمام؟ طيب نحن اول شيء نكسر الخيط في عندنا ايش؟ قيود كذا. فتجد مثلا الأيمان الظواهري مثلا تحت رأي النبي أو مصعب السوري اللي طبعا نسيت توصل لنتيجة قريبة من ذلك. إيش قالوا؟ الأخي لما نحكي مع الناس بالحاكمية الناس حتفهم علينا. الناس ما تفهم علينا. يعني الكلام حكاه سيد في المعالم انه اخي تكلموا فقط في مساله التوحيد، لا تكلموا تحت رؤيه اقتصاديه او قوميه او كذا. كثير من الناس فهمته غلط، فهمت كلام سيد قطب هيك يعني فهم ظاهر، مسكته وصار تكلموا معنا في التوحيد، لا تكلموا برؤيه قوميه لا اقتصاديه لا كذا. الناس الان ما عندها جاهليه بسيطه بحيث تعطيها المعلومه وما عندها اميه، اصبحت العكس، عندها حضاره غربيه وحضاره شيوعيه وحضاره ديمقراطيه وحضاره مدري ايش، فما عاد تتلقى هناك المعلومه صح. فانت اذا عندك مرحله، شو هي مرحله كسر الحواجز بينك وبين الناس؟ هذا الامر ما بيتم الا مثل ما قال سيد قطب نفسه، عن طريق احتلال خارجي او ثوره شعبيه. بدك شيء تجمع الناس عليه، بدك شيء تجمع الناس عليه، بدك شيء حطم لك المنابر الطاغوتيه. اقل شيء خلوا بيني وبين الناس، خلوا بيني وبين الناس. اذا نحن اول ما ظهرنا على الناس، كان تفهم الغموض كان بالاول، ما ظهرنا على الناس باجندتنا هيك بكامل الوضوح، عرفت كيف؟ او كيت كيت كيت كيت كيت كنا خسرنا كثير من الناس، عرفت كيف؟ يعني كنا وقدنا العمل ايش من اول، او كنا استقطبنا مين؟ استقطبنا جمهورنا نفسه. انا اعطيك مثال، انا حكى لي جواني زلاته انه لما الدوله حذفت حساب تويتر تبع جبهه النصر وقفته، كان معك كذا وقفته، قفته حساب جديد بنفس اليوم اجاله 40,000 متابع، نفس اليوم 24 ساعه اجاله 40,000 متابع. الان افتح عليه بجوز صار عدد المتابعين 49,000 او 50,000. يعني اصور اول يوم جاب 40,000 ومن ذاك اليوم الى الان كم واحد جاب؟ نفس لا 27. شو يعني؟ يعني في لك جمهور بيتابع. سنتيجه هديه الى جمهور في سوريا. قديش بنسبة الشعب السوري؟ 0.5% مثلا. هيك تمام. لأن أنا أظهر أطرح على الناس هذا الطرح، شو بعمل؟ مين بيجيني منه؟ نفسه. نفسه، بعدين بتنار أنا وجبهة النصرة والدولة عليهم. أنا باخذ شوي، هو بياخذ شوي وأنا باخذ شوي. فمزيد تزيد الفرقة فرقة، تشتيت تشتيت وبتضيع الجهود. لا. أنت الآن لازم تظهر من الناس كأنك أنت طالع منهم. شو مشكلتك أنت؟ دفع الصائل؟ دفع الصائل، مدفع الصائل. ايش مشكلتك؟ حرية؟ تعال نعطيك حرية، تمام؟ واثناء الحرية بتكلمنا على تحكيم الشريعة وعلى ديمقراطية وعلى كذا. اذا انا ظهرت بصورة فجة واضحة هيك يعني ما في اي تنميه سياسي، تمام؟ بنضرب. بنضرب ايش؟ بنضرب اعلاميا، بنضرب سياسيا، بنضرب حركيا. يعني ما بستطيع اني اجيب سلاح، ما بستطيع اني اقاتل، بوقت بارضي، بوقت بارضي. تلاقي جمهور مثلك ونفس الجمهور. يعني اعطيك مثال، الان مثلا في رحله قصيره وتكلمت بالتوحيد وبالحاكميه وكذا وكذا، بتجيب جمهور عربي مو هيك؟ ليش؟ ما هن صغار متربين على المسائل. هلا انا مثلا احمل حالي واطلع على ادلب المدينه قبل ما اتحرك، اجيب الناس على التوحيد وحاكميه وكذا، ليش بيجيني؟ ما بشي، بعرف بيتي، تمام؟ بعرف بيتي، بعرف شو في عندي، تمام؟ انا حاكم نظام الشرطه. طب انا اقوم مثلا اتكلم بسعودي عن مساله موالاه الكفار والعمال لامريكا، ما بجي كثير جمهور. ليش؟ لانه في كثير من المشايخ عم بقول لك هؤلاء بيتكلم بهالمساله، شو هي؟ خوارج. صح ام لا؟ في حمله مضاده، في حمله مضاده. انت الان لابد انك تنشئ لنفس الجسم تستطيع تتحرك، انت صوتك طفل رضيع، حتى تقوى اشتد ساعتك اظهر ايش؟ بكون صراحه كده. أخطاء الماضي شو كانت هي؟ إنه يكون الزلمة ذكر أبو محمد انتقد في أمر ظاهري تاريخ ثمرات الجهاد، إنه شخص يهدد بتهديم بإرسال الطائرات وتهديمه في إيش وهو لا يأمن على نفسه، صح ام لا؟ هيك مو أنا ذكرتها، أبو محمد وقص تاريخ ثمرات الجهاد ذكرت في 2004، عرفت؟ أبو خالد السوري نفسه حكى لي، قال لي يا أخي إحنا لما جيت أمريكا تهدمنا ما عرفنا شو نعمل، عرفت كيف؟ صرنا نجيب على نفسنا وقعدنا نحن نحط كذا. الأسماء كنتوا تشوفوها بس عمل إعلامي، حقيقة ما كنا متصلين مع بعض، ما نحن نعرف وين شيخ حسام ولا شيخ حسام بيعرف وين ولا شيخ حسام بيعرف وين. هذا قصده في ما دخلوا على أفغانستان. إيه ما دخلوا، ليش؟ النظام كان جسمه ضعيف وأكل وضبي دغري هذا. نعم. دغري هذا. أنا أورط نفسي بنفس المبدأ، كأني ما تعرف من أخطاء الماضي، تمام؟ بعدين شوي شوي بلش إيش أضبط معي، لما صار عندي شوية قوة أخذ ديمقراطية علمانية كذا كذا. مرحلة تانية بجزء أصرح موقفي من الحكومات المجاورة المحيطة، لكن شبابي لما هيك مسكر الكاميرا ومشي فيها في الجرعة جمال فالتالي ألا قالوا هي هي هي هي هي هي كيف؟ بس الآن أصرح بدي يعني الآن موسى سلم لما كان مرحلة سرية الدعوة يعني بعدين قال له أصدع بما تؤمر، بعدين قال له كذا. نحن دائما نقول للشباب نحن مرحلة مكية ولا مدنية؟ الشباب بيقول لي مرحلة مكية، الشباب بيقول لي مرحلة مدنية، بقول له أنتوا اثنين غلط، لا مكية ولا مدنية. نحن ما نرسل جدول حتى يبعث لنا مكي من المدينة. نأخذ من كل مرحلة إيش ما نحتاجه حسب الواقع. عارف كيف؟ إيش متطلبات الواقع؟ الآن نحن يا أخي العالم قطب واحد. القطب واحد عنده شغلة واحدة شوية. حط عينه وبتابعك. وين صرت أنت؟ صرت هون بضربك. صرت هون بضربك. عارف كيف؟ أنا أقول أخي خلاص أنا أتوكل على الله وسوف أقاتله. عارف كيف؟ أصدق بما تؤمر وأظهر الحق وكذا. خطاب جميل عارف. أنا حبكي شوي أجيب محرم أمسح الموال. عارف كيف؟ أنا عارض الواقع. من مسك بضربهم بضرب هنا شيء شو تبعين؟ شتلك واقعية العملية هي شيء يعني يقول لك يا أخي شو بحكي الكلام طعم الخبز ولا طعم كيف هيك هيك هيك من الدول يكون الدنيا إيش الناس عمليين أما الكلام العاطفي الكلام كذا أنت شو بالواقع الواقع حتى لا يمكن تنتقل الخلاء ليه تنشر دعوة ليه تنتقل الخلاء أنت بدك جو حتى تنشر فيه الآن هل إحنا مثلا مصلحتنا أكثر مرة من أخي أنتوا طاولتكم على تقريركم على طاولة أوروبا ونصنفوك على ناحية الإرهاب عرفت كيف؟ تمام؟ احنا لا نسعى نسعى أنا ما نصنف بقول لك أخي قال لي أحد قال لي أخي أنت ما دخلت حالات التصنيف في ناحية الإرهاب ما دخلت حالات التصنيف في ناحية الإرهاب قلت له كان عمري 18 سنة قلت له هيك لما كنت هيك شاب متحمس بتيجي تقول لي لو ما دخلت حالات التصنيف أما أنا بدي أبني دولة بدي أتحرك بدي أعمل بدي أشتغل عرفت كيف تمام؟ تصنيفي مثلا بعمل لك تضييقات في حول بيني وبين الناس تمام؟ أنت الآن عايش بظرف أمني سرداب عايش بسراديب أمنية شو السبب؟ بسبب وضعك الأمن كيف تبني أمة تبني شعب تنشر دعوة لناس لا شيخك لا شيخة شو هالخرافة بس على الإصدارات والإلغاء والأناشيد ثلاث أربع تيار جهادي الآن موجود بسوريا شو مربي؟ فكر؟ علم؟ لا جلجلت قول قول الصوارم وكذا هذا فكر هذا تبني أمي هيك؟ فأنت هي جوابك على مسألة إيش كذا مسألة الثانية متأكد لك من أخطاء اللي وقعنا فيها إن إحنا نجعل أنفسنا عوضا عن الأمة أو بديل عن الأمة فزدنا خمول الأمة يعني الطواغيت على خلوه خام بعد خلوه نحن فزدنا زدنا واحدين بسم الله وصلنا ها نسيت أحسن ما أذكر كنا نتكلم عن تقريبا منهج السياسي ده الحركة بمثلا عدم الظهور هو ما في تقول عدم ظهور تعبير صوتك بعد تعطي تعبير مناسب انه يعني الظهور بتناسب مع الحركة كيف الظهور بتناسب مع قوتك بتناسب مع وجودك تمام اعطي نفسك ظهور كبير وانت رسلنا بالحقيقة بناء اجوف كيف تمام اول ضربة تنهار يعني اجعل ظهورك بتناسب ايش مع واقعك مع قوتك تمام يعني بارس والسلام لما راسل هرقل عظيم الروم ولما راسل كسرى ولما راسل قوقس ما راسل في اول الدوله لا راسل في اول الهجره راسل بعد مرحله بعد الخندق بعد كذا مع ايش اصبح له كيان سياسي وقوه سياسيه استطاع في حفظ ايش على نواته يعني بدا بمراسلات تمام فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع انه ما ارسلنا كلا رحمه للعالمين انه سوره الحجر مش الحجر وارسلناك لرحمة العالمين ولا وينها؟ شو؟ سورة الحجر وارسلناك لرحمة العالمين الأنبياء الأنبياء الأنبياء؟ ايه تمام سورة مكية خلاص كيف؟ هي سورة مكية قال له ما ارسلناك لرحمة العالمين انت دعمتك عالمية من أول تمام؟ لكن انت بلش راسل هرقل وكسرى ومقوقس راسلهم يعني بعد ما أصبح للحركة أو للدعوة قوة سياسية على الأرض تمام؟ فنحن هذا الغرض إنه يكون ظهورنا بتناسب مع قوة حركتنا الأخطاء الماضية قلت لك مو إحنا اكتشفناها يعني حتى في منظرين مثلك محمد نقص بكتابة ثمرات الجهاد انتقد إنه تضع نفسك اسم أنت في الحقيقة دودة وبمراتب عارف كيف؟ فأحتعطي انتصار سهل لعدوك إنه حيقضي عليك هو ميزان القوة هي وفوقك أنت ميزان القوة لك مثال قوة زكت أنت جماعة صابرة أنت ضعفين قوة عدوك إذا كنت جماعة فقهة أنت 10 أضعاف ذلك منهم قوم لا يفقهون فإذا فقهت تركت 10 أضعاف من القوة تمام؟ عارف كيف؟ تركت 10 أضعاف من القوة أنت العدو هنا تفوق عليك بإيش؟ مو 10 أضعاف 100 ضعف 200 ضعف 300 ضعف فرق القوة هائل جدا ولا بد يكون حركة تناسب مع قوتك السياسي، مع وجودك السياسي، تمام؟ يعني الآن نحن حكينا مقبلين على اجتماع على مشروع توحد، إن شاء الله يزبط، احتمال إن شاء الله احتمال يزبط. الآن لما الكيان يصير بصير أنت كيان أقوى، يصير صوتك أعلى. كيف؟ هذا بيكون نمو صحي، يعني النمو جماعة المسلمين الله عز وجل وصفه في القرآن كيف؟ كزرع أخرج شطأه فآزره استغلظ فاستوى على سوقه. يعجب الزراع. ها شوف أنت صار يعجب الزراع، أيوه طلع على سوقه. أما أنا الآن مرحلة أخرج شطأه أو مرحلة آزره أتصرف كأنه عندي ثمر. ما حيعجب الزراع. يكون نمو إيش؟ متزن المرحلة. خصوصا لك نحن مرحلة إحياء أمي. مرحلة إحياء أمي يعني مسألة مش سهلة، بدأ فترات طويلة. فهذا كان أدانا في بعض المراحل نختار اختيارات في استراتيجية. يعني خيارات عفوا مرحلية من أجل تحقيق استراتيجية. نضمن هالمرحلة بناسبنا كذا. المرحلة الآن ما بناسبنا كذا. في وراي إرث معاصر بدأ مثلا بالجهاد الأفغاني وكذا. هذا أنا بالنسبة لي تجربة بشرية. تحتمل الخطأ وتحتمل الصواب. قدمت لي مكتسبات وقعت في أخطاء. أتعامل معها مثل أي تجربة بشرية. آخذ منها ما أحتاج وأدعم ما لا أريد. المشكلة السائدة عند كثير من الأخوة أو كذا لا إنه هي كفاية لك كأنه لقد كان لكم في جهاد أفغاني أسوة حسنة. أخي والله لا يهمه هيك أنا ما تحافظه. لقد كان لكم في رسول الله. تمام؟ لقد كان لكم في تنظيم القارئ أسوة حسنة. ما هيك الآية هي تجربة بشرية. مثل ما تجربتي الآن تجربة بشرية يعني فيها أخطاء. لكن أحاول أن أقترب من الهدي النبوي من فهم السيرة الصحيح والتحرك الصحيح قدر المستطاع. فإن أصبت إلي أجر إن أخطأت عرفت كيف؟ تمام؟ إلي أجر. فهي يعني كان مسألة إنه نحن ليش أنا فهم إنه قاعد برا أطلع أخي ومين حرف شان بينهم جماعة كويسين عم يشتغلوا على خدمه وكذا كذا كذا بعدين والله كلام إسلامي بس يعني ليش هو مع هدول طيب شو الأمور أفهمها بعيدا برا كلها تساؤلات منطقية بالنسبة لي يعني طبيعي إنه يسأل طبيعي إنه إيش يسأل بس مثل ما قلت لك أنا مرحلة ما بجزء ما يعني هالمرحلة ما بناسب يكون جمهور كبير لنفرض في المرحلة الماضية ما كان بناسب جمهور كبير يعني جمهور كبير حيزيد مني إيش طلبات تعرف ما أطلبه الجمهور تمام الجمهور حيطلب منك شغلات إذا أنت ما كنت تملك تلبيته حصبح مفلس بعد فترة هتصبح أنت بس هيك اسم يددن فيك أم حقيقة خاوي لا أما أنوي نفسي مو بس ما يطلبه الجمهور بحقق له رغباته قبل ما يطلبه بعدين إذا إيش كان نموي صحي وقوي هلا هذا بحاجة إلى زمن بحاجة إلى وقت عارف كيف حيعمل لي بعض الإشكالات على الطريق عارف كيف هذا شيء صحي شيء طبيعي بس خلق الإنسان من عجل طبيعي الإنسان العجل بدي الأمور أخي طيب ليش ما تعمل هيك ليش ما تعمل هيك هي كل إيش عجيبة بتضر المرحلة ما بتناسب المرحلة يعني شوف بتناسب المرحلة هلا عارف كيف هلا أنا ما يوازي هيك يعني مو اللي خلقت لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة فبدي أرسم مثلك مسطرة وحط الآن أنا أوازي مرحلة بعد الحديبية إنه أراسل هرقل وراسل المقوقس وراسل النجاشي أنا أوازيها الآن طلع على خط السياسي حقا مو بس لأوازيها سبدي كتير فإذا انفتاح على هالدول دعوة صريحة عارف كيف لا يناسبني الآن لا يناسبني الآن حطيك خط موازي الآن يناسبني إني أصدم مع حلفاء مع المقيمين معي من الخوني والعملاء مثل بني قريظة وبني خيق النقاع وبني المضير عارف كيف والله الآن بيناسبني بس أعلى مع بني مضير العاصمة عارف كيف الآن هي بيناسبني أما بني المضير وبني قريظة الآن بيناسبني إني إيش أحيده المرحلة المقبلة بيناسبني أعلى مع بني المضير بعدين بني قريظة حسب شو بيناسبني الآن بالمرحلة تبعتي أخير الخدول هي وخواني وعملاء وكذا طيب الله عز وجل أنا أول ما أنزل رسول إلى المدينة أنزل عليه سورة البقرة السنة الثانية اللي هي سورة البقرة تتكلم عن اليهود وغدر اليهود ومكر اليهود يجي النبي صلى الله عليه وسلم نفس الوقت قال يا جماعة عملوا حملة وشيلوا اليهود كله بالمدينة نفس الوقت نفس السنة لا كان تحركه إيش بما يناسب قوته وواقعه تمام حتى لما أجوا غطفان مع الخندق بنات الخندق حاولي بحيدهم تاخذوا ثلث ثمار ونصف ثمار مدينة وتروح كيف؟ لا لأنه بيكون معركة بس مع قريش بدي العرب كلها تكون إيش؟ جمهور تراقب المعركة عارف كيف؟ لما أغلب قريش بعدين ممكن على بابية العرب بدي العرب الآن تراقبني أنا وقريش فأنا بدي يكون تناسب تحرك يعني أصلا أنا عندي الآن تكتلات سيئة بسوريا نعتبر أن هاي بني النضير وهاي بني كني قطع قطع قطع قطع وهاي بني قريظة عرفت كيف؟ تمام. وهي منافقين عبد الله بن أبي بن سلول. أوكي. أنا الآن تحركي وين صار؟ مثلا الآن لازم أشيل بني النضير وأشيله، عرفت كيف؟ بما يوازي. هذا شو بده منا؟ بده منا عقلية استنباط مو عقلية محاكاة. في فرق بين عقلية المحاكاة وبين عقلية الاستنباط، عرفت كيف؟ تمام. الاستنباط تستنبط المرحلة، تدرس مطيات الواقع والمناطات اللي فيه، تدرس مطيات الواقع في زمن الرسول والمناطات اللي فيه، هل تطابق المناطات مع المناطات؟ في فرق كذا وتتعامل على أساسه. هذا اسمه إيش يعني؟ تعبيرات مدرسة قطب ومدرسة قطبية، شو اسمه هذا؟ بسموه النمو الحركي، يعني حركة تنمو صح. تمام. هلا بصير عندنا بالشباب يعني تجربة سابقة. زمان عبد المجيد الشاذلي اجتمع هو عمر عبد الرحمن السعودي، فعمر عبد الرحمن دعا إلى قتال مبارك لأنه وافقك إنه هي طوائف ممتنعة عن الشرائع، حكمها شرع القتال حتى إيش إسقاطه، تمام، لتحكيم الشريعة، طوائف مرتدة. قال له تمام، ليش ما بتقاتل؟ قال له الناس ما حتفهمك، حتفشل. عبد المجيد قال له الكلام مين؟ يا عمر عبد الرحمن. قال له حتفشل، ما حتنجح. وكان كلامه صح. ففي هيك شو بقول لك الشيخ رفاعي السرور في الكتاب فيه رائع جدا، أروع ما قرأت في حياتي، اسمه التصور السياسي للحركة الإسلامية. كتاب فاز جدا. إيه. لكن في فرق بين تحديد الفقه المباشر، بين تحديد الفقه المباشر وبين التصور السياسي. تمام. انا اعطيك مثال. الروم شو حكمهم؟ كفر. الفرس كفر. الحبشه كفر. تمام. لاحظ الان هذا اسمه تحديد فقهي مباشر، توصيف الجمال. الان التعاطي السياسي معه، لما الروم غلبت فارس، ايش فارس غلبت الروم؟ ايه، غلبت الروم في اضلاعهم بعد غلبت. شو قال؟ وما يزين فرعون بنصر الله. شو سماه؟ نصر الله. نصر الله. مع أنه بحديث آخر يقول لا تزال تقاتلون الروم حتى تقوم الساعة. إذن الروم هو العدو الأبدي للأمة. العدو الأبدي للأمة. لا تزال تقاتلون الروم حتى تقوم الساعة. إذن فارس حتروح والتتار حتروح بس الروم حتضل. إذن هو العدو الأبدي. مع ذلك في مرحلة ما كان انتصارا على فرس نصر يعني. هذا شو اسمه؟ اسمه تصور سياسي. تمام؟ الحبشة دولة نصرانية وحضر نصرانية، حتى قال ذروا الحبشة ما إيش ما ودعوكم، ذروا الحبشة ما ودعوكم، إنه إيش قوم شرسين يعني كان معهم مشكلة. لكن الآن القراءة السياسية إن فيهم ملكا لا يظلم عنده واحد، حتى الملك يحب أسلم النجاشي أسلم قوم ما أسلم. الآن إذا ينبغي تكون علاقاتنا طيبة مع الحبشة عشان إيش تكون حاضنة لخلايا نائمة بالدولة الإسلامية في حال محقت في مكة، يبقى في ناس رصيد قاعدين بالحبشة. شو اسمه؟ قراءة سياسية للمحيط. تمام. الآن الواقع السوري نفط ينبي تركيا قطر سعودية أمريكا روسيا إيران كذا، هؤلاء كلياتهم نعرف كيف حكومات إما علمانية إما كافرة كفر أصلي، صح ولا لا؟ تمام. هم يضادون أصل إشهاد لا إله عندي. تمام. طيب لكن الآن في معطيات بالساحة، خلاف نفط تركي القطري نعرف كيف في مقابل خلاف السعودي الأمريكي، هذا يعني نوع من الفراغ السياسي، أنا كجماعة صغيرة استطيع التحرر من خلاله. طيب لا، الآن في علاقة تركيا إيران في علاقة غزة سياسي، هذا بالنسبة لي إيش؟ خطر. لا، الآن بالنسبة للعراق شيعي، هي دراسة المعطيات والتحرك وفق أساسها. مثل ما قلت لك في فرق، تفرق النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ الله شو قال؟ ولي بتروم ما ليس ما نصر الله. تمام. مع أنه الحكم كله واحد، كله كفار، إن الله عز وجل نظر إلى الأرض عربهم وعجبهم فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، فكلهم محل مقت الله عز وجل. لكن تحركك إلى الحبشة كان مغير تحركك تجاه فارس، وتحركك مع روم كان مغير تحركك مع تجاه فارس، موقفك وفق إيش واقع قوتك؟ هي اسم السياسي أو السياسي مو بالمصطلح العلماني، كل هذه القرآن إنه كيف تسوس المعركة وتكبر معه. النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا رحمة العالمين نزلت بمكة، إمتى بعت الرسل؟ بعد الحديبية أو بعد الحديبية. تمام. بعد الحديبية بعد الرسول إلى المقوقس أو لا كذا، مع أنه هي الأمر جاء له وين؟ بداية الدعوة، بس في مناخ سياسي مناسب لتفعيل الأمر لإنجاحه. تمام. هاي الأمور نحن قلت لك هذا الفقه السياسي بالتحرك كان غائب، كان يقف إنه أخي نحن مو في القتال واجب؟ واجب. تحكيم الشريعة واجب؟ واجب. تكتب واجب. أنت مأمور نفذ أمر كامل، تأخذ السنة الربانية بإنجاح هذا المشروع، هذا من ضمن الأمر. تأخذ السنة الربانية، يعني خاصة كان يلبس اللائمة تبعه، صح ملا؟ كان يخطط يا رسول الله هذا قول الله ورسوله، ما هو رأي والحرب والمكيدة؟ قال بل الرأي والحرب والمكيدة. قال ليس هذاك، قال ليس هذاك، جاب أفكار من برا، قال له تم الخندق تمنع الناس، هي فكرة ما بيعرفوها، أخذ أيش استورد من برا تقبله، تمام. كل شيء ناس بمرحلة. لما عمر استلم فتحوا فارس وروم كذا، قالوا والله عند الجماعة شارك بس شارك اسم الدواوين، لأن هذا كيف هي قلت لك العقلية كانت غابية إلى مرحلة ما. ما نزل مش معنا الخط كأحرار، لا، بعد هالتجارب العقلية نضجت، العقلية أصبحت تحس إنه ينبغي أن أكون موجود، عارف كيف؟ إن هم لما أجوا على الساحة الشامية أجوا ناس أصحاب تجارب سابقة إلى حد ما، قالوا أخي اللي كنا عم نشتغله من قبل ما كان يكفي، نضيف شيء على المعادلة، بجوز يجي واحد بعد 5 سنين يضيف علينا شغلة ثانية، تمام؟ بس بتعرف لك التحرك السياسي هذا وقراءة المعطيات ما هو ممكن يعطيك نجاح. وممكن نجح. لاحظت غالبًا خطاباته كذا في سياسة عالية، سياسة عالية في منطقية في واقعية. ما يقول أنا جماعة 4-5 آلاف زلمين، كيف مواردي محدودة، قدراتي محدودة، أتحدى العالم كله والعالم كله قطب واحد. يا ريت قطبين أستفيد من الخلخلية الموجودة، لا كله قطب واحد. كيف هذا مخالف للشرع والعقل، هذا مخالف للشرع والعقل. يعني النوايا الحسنة ما تفعل بالسياسة. يكون في تفكير ويكون في تكتيك ويكون في تخطيط. ما بعرف هي نقطة شو نقطة أخرى ذكرت أخي أنت؟ هذا كله كان تأصيل تقريب منهج للفكرة. طيب الطريقة العملية لتطبيق هذا التأصيل يعني على مثلا وش المراحل الدعوة هي السائدة، كيف تصنف مثلا حركة عموما يعني؟ جيد. الآن إحنا يعني هذا قلت لك تأصيل نظري، ليش نحن حقيقيين من مثلاً 5-10%، تمام؟ 5-10%، نحن ما عم ننجح كثير لعدة أسباب. من أسبابها قلة الكوادر تنفذ المشروع. يعني امبارحة أنا أبو أيمن حكى لي شغلة عجبتني، النبي صلى الله عليه وسلم حصلنا شخص مثل مصعب بن عمير بعته على المدينة، شخص مثل جعفر بن أبي طالب بعته على الحبشة، أبو بصير لما أسلم ورسول صلى الله عليه وسلم استقبله وحمل حاله وطلع على الجبال وعمل مجموعة ودبر أموره. يعني هالأمل إحنا شو صير معنا؟ صارت مشكلة نفرض بحلب بتصو أبو أناس يركب السيارة، أبو أناس يروح على حلب حلة، صارت مشكلة برقة أبو أناس مركب السيارة طايح رقة بحلة. أبو مصعب بن عمير ما كان يبعث رسالة لرسول، يا رسول الله صارت معي مشكلة مع عمر بن الجموح حتى أحلة، رسول صلى الله عليه وسلم ركب سيارة وطلع على المدينة حتى يحلة، بعدين بعث جعفر بن أبي طالب يا رسول الله عمر بن العاص إجا خرب علينا الشغل بالحبشة، ركب سيارته وطلع على الحبشة. يا بصير والله راحت علي، لا وإلا ما يوصل حد. كان عندك رجال، كل واحد تولي إيش أنت مهمة وبشيله. هي من نقاط الضعف اللي هي موجودة بالساحة كلها. شوف. الحين بس أعطيك خطوات عملية. نحن أول شيء. أنا قناعة إنه لا تجربة عراقية. فصوتك شيء. بحسب المعركة في سوريا 50,000 بارودي. تمام؟ لي؟ بحسب المعركة في سوريا 50,000 بارودي. 50,000 بارودي إني لا أحرر الشام ولا جبهة النصرة. شيخ سمعنا الصوت ما بسمع كلام. هل ياخذ راح؟ 50,000 بارودي إني اسمه الجيش الحر. تمام؟ مثل ما حسموه بالعراق. في العراق قرروا إنه يصيروا صحوات. حسموه. عارف كيف؟ يعني كان في عندك أنت أمريكا والرافضة، عندك مجاهدين، في هيك فئة بالنص، هني مقاتلين مقاومين ثوار يسمون، عارف كيف؟ ضد مين؟ الأمريكان والصليبيين. حلو، الأمريكان لعبوا صح، جابوا هدول الثوار عهونة، شو عملوا؟ حسموا تهت. الآن نفس الأمر بتكرر معنا نحن في سوريا، في إسلاميين وفي نظام وراء نظام عالمي كمان. مثل ما نفس اللي صار بالعراق، حكومة رافضية وراها أمريكا وراها إيران وكذا وكذا، نفس الشيء هنا عندنا حكومة رافضية وراها تحالف دولي، حلو الحكي؟ وفي إسلاميين هون في جسم بالنص. نحن عندنا خيارين، نختار الحل العراقي، نظلوا إنه أنتوا مشاريع صحوات، أنتوا جماعة مو كويسين، أنتوا فيكم العاطلين وفيكم حرامية وفيكم شلحين وفيكم فيكم فيكم، نلاقي السلام عليكم، بحمل الحال وين بروحوا؟ على هالطرف. وبيصيروا صحوات وبيصير هذول يضربونا نلمحهم مثل ما حينا بالعراق. جميل. انا شو بدي اعمل؟ بدي اجيب هذول احطهم معي. يعني احنا الان دورنا هيك دورنا الحركي له اصحاب يدعونه الى الهدى اتينا. يعني 5000 بارودة يعني انا ما فيني اغلب امريكا لحالي. وامريكا بدون الشعب ما في تغلبني. فانا امريكا عم تخانق على الشعب. مين بيكسبه؟ مين بيجيبه لعنده؟ وهم نفترق قلت لك مثلا مع اخواننا بالدولة. اخواننا بالدولة جايين عم يستنسخوا تجربتهم بالعراق. هدول اخذتهم حيصيروا صحوات، خيو هدول مو اقطع حيصيروا صحوات. انت ظليت هيك حتعملوا صحوات. انت حتمسكوا هون حتحطوا لهم. عرفت كيف؟ هذا خطا حركي. حيرتب لنا كاسه توقد العمل مثل ما وجدت بالعراق. العراق شو فيه؟ مفخخه دقمه على قولتها ابو ناري، ما في عندنا غير الدقمه. السلام عليكم. ما عندنا شيء. ما في شيء ما في شيء. تمام؟ بتضحك على بعض. فنحن الان الاخير بنجيب هدول 50,000 نجيبوا اللعنه. عشان هيك قلت لك انا شو اليوم حكيت مع الشباب شو الخط الاصلي؟ الخط الاصلي اللي عندنا ادعو الى سبيل ربك. هذا الخط الاصلي. قال قل هذه سبيلي ادعو. هي ادعو شو عرابه؟ جمله تفسيريه. يعني ادعو لسيف. الخط الاصلي انا ايش؟ ادعو اجيب الناس. القتال وضع لخدمه ايش؟ ادعو. له اصحاب يدعونه الى الهدى. نحن مشروعنا الاستراتيجي مثل ما قلت لك هو تفعيل دور الامه. مشاركه الامه بالمعركه، غير هيك ما بننجح. ما في داعي انه مثلا صمت الامر من ايات واحاديث، ما هي رؤيه العين. يعني احيانا دلاله الحس مقدمه على بعض الدلالات، انه انت شايفه بعينك. يعني ما بدي قال الله انه لون الحيط اصفر ولون الشباك اخضر، انا شايفه بعيني صح ولا لا؟ هي دلاله الحس. انا شايف شيء بعيني انه كيف صار بالعراق. كانت المعركه هؤلاء يكون بالكفار والسجال. تمام؟ صح ولا لا؟ وكان في مثلث السني في نفوذ للمجاهدين فيه. لما كسبوا الصحوات بغالبيه كبرى شملوا فيه؟ قضوا عليهم. انا ارجع اكرر نفس السيناريو؟ لا، بدي اكسب الصحوات عندي. امنعهم. يعني في فرق بين يكون عدد مقاتلين، في ناس حصيروا صحوات، في ناس حصيروا صحوات، هذا شيء مطلوب مني. لكن بين يكون عندي 10,000 واحد صحوي وبيكون عندي 50,000 واحد صحوي. تمام؟ الان احرار الشام. انا اجي عندك، انت سجين سابق، تعال عندي على احرار الشام. بعدين انت سجين سابق، تعال عندي، انت سجين سابق، تعال عندي. بنروي على بعضها. نضل نسولف مع بعض، كلياتنا بنعرف نفس القصص. شو استفدنا احنا؟ ليش بنمثل المشهد السوري؟ ما بيصير شيء. لما اجي عند يعني كذا، هذا انسان عامي، هذا انسان استاذ مدرسه يعني كذا، هذا انسان يعني شيخ كان صوفي، هذا انسان والله يعني كان ازعل بالحاره، خلينا نجيبه. تمام؟ بعدين نحاول احنا نقسمه، نحمل المشروع. شو عملت انا؟ وسعت النظريه، هي بسموها بحرب العصابات نظريه الحشد. انك تحشد الناس، هي نفسها مذكوره في القران، قلت لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. ما بدك تقاتل ادفع. يعني قاتل اللي يعرفين. فانت بتحشد اول شيء بيجيبه بيدفع معك ما بيقاتل. بعدين انت بالدعوه بالاحتكاك بالشيش بيجيبه بيحشد. يعني انا مثلا انا عندي من وقت التوحيد بحلب وصلت معه الى خطوه جيده، زلمه عم بيقول لي عنده 10,000 باروده، يعني 10,000 واحد حامل باروده. تمام؟ هو مالك الريف الشمالي لحلب ومالك حلب المدينه، اقوى قوه بحلب. قال لي يا اخي هذا اللواء كله من اول اخره الى حطه ازرع مخن بدك اياه. وانا بنجح، ليش بنجح؟ ان هدول عندهم خاصيه الامه الاميه. الامه الاميه. يعني شو عندهم؟ عندهم فطره قويه، دغري بتلقوا. ممتاز. دغري بتقبلوا. ما عندهم مثلا انه تعقيدات، هذا من مدرسه الاخوان، وهذا من مدرسه التحرير، وهذا من مدرسه كذا، هذا اول شيء بدك تشيله بمخه وتقنعه انه كذا، بعدين بدك تقنعه، صح؟ هذا ورقه بيضاء، انسان عامي. حامل المشروع بيحمله بيمشي، بيجوز يسبقك بعدين. ممتاز. عرفت كيف؟ فنحن هذا كيف قال لك خطنا الاساسي. قديش نحن محققين هالخطوة؟ أنا ماني راضي عن نفسي أبداً كأحرار الشام، أنا بعتبر نفسي كثير مقصر. لأسباب قد يكون في معذور فيها، في منها جزء من التقصير. في جزء منها إن نحن نفسنا هالقناعات ما إجت معنا دفعة واحدة. هالقناعات بدأت تكبر معنا إيش؟ بالعمل، بالحركة، بالاحتكاك، بالتجربة. إنه نحن فعلاً يا أخي ممكن نجيب هدول معنا. تمام؟ اللي هون بإدلب مثلاً أحرار الشام قطعين شوط طيب. يعني كحاضنة شعبية وكعدد وكذا، يعني تقريبا هن يعني شوط كبير بحفا تقريبا نفس الشيء. بحلب والله في تقصير. تمام؟ بحمص مثلا في تقصير كأحرار الشام. بس حتى أقول لك، هل أحرار الشام كاسم أحرار الشام بالنسبة له هو ضرورة كالميتة؟ تؤكل بقدرها، تقدر بقدرها. شو يعني؟ الأصل في الأمة أن تكون واحدة، صح ملا؟ جميل. شو حكم الأحزاب في الأمة؟ الأصل أصل عدم الجواز، صح ملا؟ تفرق يعني، تفرق يعني. طب ليش نحن الآن عم نجوز الأحزاب؟ هي تنظيمة أحزاب، ليش عم نجوزها؟ لك يا أخي إن الأمة تحولت من كونها جماعة تحت خلافة، إجماع نظام الخلافة، تحولت إلى حكومة أنظمة علمانية، فأصبح الإسلام فيها ظواهر فردية، صح ملا؟ أصبح الإسلام فيها ظواهر فردية، فإن الظواهر الفردية بيجعل مجموعات، والمجموعات بعدين بيرجع إيش؟ أمة. أنا كفرد ما فيني أشتغل لحالي، فيني أقاتل حالي، أحرك مطارات وحرك، لا بدي أعمل كذا، فاضطريت ضرورة إني أعمل إيش؟ تنظيم، ضرورة. تنظيم. هي الضرورة تقدر بقدرها. الآن أنا كنت مرحلة نفرض أنا كنت مثل سابقا من الفجر، بعدين أسف جسم أوسع اسمه أحرار الشارع، رؤيتي أنا لازم يعني سألوني شو أين ترى أحرار الشارع في المستقبل؟ شو قلت له؟ قلت له لا أراه. إذا رأيت مصيبة، إذا رأيت مصيبة لازم تضل، لازم تختفي، عارف كيف؟ إن هي ضرورة. حد يتمجد يتمجد ويتغنى بميتة، سبحان الله الميتة ما أطيب لحمها وما ما هي ميتة، عارف كيف؟ ننتقل إيش على جسم أوسع، وهكذا وهكذا حتى نصل إلى مشروع إيش في دولة أمة ككل، تحت نظام دولة، تحت نظام حكم. هذا أيضا من ضمن إيش يعني الخطوات اللي بمشي عليها. ما عندك حساسين التوحد، حتى اللي أخفى توحد ما عنده هيك وعنده هيك عندك، والله بعرف أكثر منك، يعني أنا بعرف إن عنده بلاوي زرع، عنده بلاوي زرع. بس آخر شيء كيف لك بدك أنت بدك تفتح هالبيت، هالبيت قالوا لك، قالوا لك الناس لازم تسكن فيه، في غرفة هون، في غرفة فوق، وفيها الحمام، وفيها هذا بيتك، تمام؟ يعني أنت تفوت على الساحة الشامية والصوت اللي فيه هذا موجود. أنا نفسي أستبدل فصيل فلاني بفصيل فلاني، واستبدل الشريك الفلاني بالشريك الفلاني غير شركائي. يعني أنت كنت مثلا مسافر، هيك أنت وشاب صغير أبوك تركك ببلدة وراح هو الزواج وخلف أولاد، جيت أنت بعد شي 15 سنة جاك عند أبوك لك هذا أخوك وهذا أخوك وهذا أخوك، طلعت أنت يا رب أعفق هذا أخي، يا رب أعفق هذا، خلوا لك تتعامل مع الواقع، لك تتعامل مع تكون واقعي، عرفت كيف؟ تمام؟ تتعامل معه وتحاول تصلح أنت وياه، مني أصلح فيك وتصلح فيك وتوصل إن شاء الله. شيخي كلمة الشيخ عبد العزام علمني الجهاد أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تقام إلا من خلال جهاد شعبي طويل. تمام. هاي كلمات مثل كلمة عبد العزام، مثل كلمة السيد قطب، كان كل كلمات سمعوها أفراد وراحت معه. نحن الآن نحاول الكلام نحكوها بلا أشخاص عن تجربة، عن خبرة، عن بصيرة في كتاب الله وتدبر، نحاول نخلي إيش واقع معاش. بعض الناس عم يستغربوا شو هذا؟ هيك بستحضر انت سمعنا قرآن العجبة. انتوا بتحاولوا تخلوا الجهاد شعبي؟ اي طبعا لازم يكون شعبي. هذا الأساس فيه. تمام؟ يعني هذا الأساس فيه. بس للأسف الأمة كان غائب دورها، عطل دور الأمة. نحن الآن نحاول نفعل دور الأمة. تمام؟ يعني تفعيل دور الأمة قلت لك أمي تعبانة أساسا. فايتة بالحيط. شيخ الفكرة كنت عم تناقش فيها أبو عبد الملك. لسه ما بقى لسه بطرح النقاط يعني في شيء غير مطرح مثلا. اول شيء اقتنعت بشيء اللي يقول شيء يعني طبعا ما ارد، انا اريد ان فقط استمع يعني، اذا رديت سوف يذهب النقاش بعيد يعني، انا مستمع وكثير شيء اجهلها يعني فنتعلم خاصه بالواقع يعني خاصه سوريا. صح. المساله الثانيه اللي هي ابو الان قلنا منهج تطبيق عملي اللي هو مبني على الدعوة تقبل الجميع. طيب الدعوة تقبل الجميع هذه تكون بخطة عملية سياسية، مثلا أن تدعو إلى التحالف، شخص يدعو إلى التحالف يوميا مثلا، هذا شخص يدعو إلى الاجتماع، لكن هاي هذا طريقة صحيحة غير صحيحة. شخص يبدأ مثلا بالإلزام بالحرب ويدعو الناس بالقوة، هذه أيضا طريقة لتجميع القوة لكنها طريقة غير صحيحة. فطريقة أول شيء جمع الكلمة مثلا، وطريقة جعل الجهاد جهاد شعبي هذا هدف، لكن طريقة تطبيقه هنا تختلف أيضا. نفس الخلافات الأولى نستطيع يعني نسحبها على نفس المسألة هذه، يقول لك الآخر طريقة كسب الجهاد الشعبي وطريقة تأليف القلوب وطريقة بإقامة الدولة، ذهبنا لنفس الخلاف الأول. الأهداف جميلة نتفق عليها، حتى أهداف المرحلة نتفق عليها، استراتيجية نتفق عليها، هذه أشياء نتفق عليها عقلاء العالم يعني عقلاء أي أمة، لكن ما هي الخطوات العملية التي يسعى لها الرشام بالتطبيق؟ هل هو مثلا مثل ما يقال عن الساحة عدم الحكم الظاهر مثلا، عدم الظهور بالحكم الشرعي بقوته، عدم وضع سلطان الله في الأرض من باب تأليف مثلا أو من أبواب أخرى. يعني في الآن أنت يعني لاعب في الساحة قوي، ظهورك قوي، تواجدك قوي، كلمتك تسأل عنها أمام الناس وأمام الله سبحانه قبل ذلك. فطريقة عملك لا تكفي فيها الدعوة، لأنك مسألة مجرد الدعوة، دعوة التحالف، هذه أصلح لشخص داعي، لشخص حر ما زال لم يتحمل مسؤولية. أما المسؤول لا يكفي فقط له الدعوة، الأب لا يكفي له الدعوة، والملك والقائد والأمير لا تكفي له الدعوة، لازم يكون في خطة عملية له للتغيير. لو أتيت لأب قلت له ابنك يعمل هكذا وهكذا، قال لك والله أريد أن أناصحه، أريد أن كذا، فقط لا لا يكفي، لا هناك شيء. فأنا أتكلم عن الطريقة العملية، لأنه هذا الشيء سوف يختلف كثير. أنا أفهم سؤالك الآن، الهيئات الشرعية المقامة في سوريا قبل قيام الدولة صح ولا لا؟ مين مؤسسين؟ الركن الأساسي بتأسس في كل مكان في سوريا، سواء في حلب، سواء في إدلب، سواء في الرقة، مين؟ كان في ممثل جهة مصر، ممثل من صخور الشام، ممثل من لواء التوحيد، وممثل إيش من أحرار الشام. كان الأربعة معضلين نعرف مع بعض إلا إيش ما رحم ربي. إذا ما كان في شخص يحجز بناته حتى تولى بناته يجولان، لأنه بتفكر شغلت بإيش هو وشغلت يحجز بنت ممثل جهة مصر وممثل لواء التوحيد، لا تخانوا أبو سيدكم، عارف كيف؟ تمام. هيك بريت حوالي 4-5 أشهر مش الشغل، رو أروح هذا لعبت خانة مع أحد أجي أصالح معه، هذا كان شغلنا. فأنت لا تستطيع تظهر حكم قوي، حكم قوي ما تحمل حكم قوي حتى يكون رأس واحد. يسرق الله في الكون، لو كان في معرفة من الله إيش أحسر ذا الناس تجتمع على رأس واحد. إذا شوف جاءكم أمركم جميعا إيش أقول؟ بلين شق عصركم إيش عارف فاقتلوه. إذا بولي خلي خلفتين فاقتلوا أحدهما، شو الغرض؟ أن الأمر لابد أن يستقيم لواحد. أنا جيت على ثورة مو أنا صنعتها على يدي، أنا كنت جزء منها، وجدت في تنظيم كذا وتنظيم كذا وتنظيم كذا وتنظيم كذا وتنظيم كذا. تنظيمات الدولة شو عم بشغل زيادة؟ عليه تنظيم الدولة بس حسب اسم الدولة، بس مطاك على اللحى. يعني كان بسوريا نفوا 13 فصيل قوي، 10 فصائل قوي، شو عم تخلتهم 11 فصيل قوي. بس هذا لا موجود، هذا لا موجود. فأنا بقيم هيئة الحكومة، بحاول مثل ما حكيت أتقارب إلى الناس عن طريق حكمهم، عن طريق إظهار إسلام بصورة صحيحة لهم، عن طريق رفع مظالمهم، عن طريق الحكم، عن طريق رد مسروقات، عن طريق حماية الأعراض. هالشيء من بحلب وبإدلب كذا أعطانا فيه شغل، أعطانا فيه شغل. هذا عن طريق المحاكم، عن طريق المحاكم اللي هو أشد مظاهر الحكم، تمام؟ اللي نحن حسابكين فعلا الدولة من زمان موجود، تمام؟ لكن هذه المحاكم بكل صراحة هتبقى هزيل. ليش؟ هي شو السبب؟ ما في وراها رأس واحد، ما في وراها رأس واحد. انت بلش شغله صح، عرفت كيف؟ الدولة هي شان مظهر سيطرة، شان الدولة بمعنى مظهر سيطرة، مسيطر. هي سيطرة تبرز في الحكم، تبرز في الاقتصاد، تبرز في السياسة. جماعة مسيطرة على مفاصل الدولة، على مفاصل الدولة. هي يعني دولة، هي يعني انت حكمت، تمام؟ عرفت كيف؟ طب انا المفاصل مفروض مفصل إدلب مع الأحرار، مفصل حماة مع الأحرار، تمام؟ مفصل حرب مع التوحيد وجبهة النصر كان يعني كان بتنازعوها، مفصل دمشق مع الشيخ الإسلام، تمام؟ أنا حتى أحكم بتجمع المفاصل بإيدي. النفض الآن نفرض على بتنازعوا لجبهة النصر والدولة وأحرار الشام، مرض النفض المصرف يعني سوى الاقتصاد مخرج حتى يكون إحنا دولة تكون اقتصادنا مستقل من قضية تبرعات، صح ولا لا؟ مهاردة لم تستجعب 6 تشرين مع فصيل فلان في بول الكهرباء للبلد، المحطة الحرارية اللي عم تاخد من 6 تشرين مع فصيل فلاني تاني، عارف كيف؟ مقسم الهواتف بحلب مع لواء التوحيد، بس مقسم الكهرباء مع الشام، مؤسسة المي مع جبهة النصرة، عارف كيف؟ مين يحكم البلد هيك؟ إذا ما قعدنا بحالة شراكة يا خيو أنت اسمعي لك شو معك؟ مقسم المي اخي انا معي مقصر الهاتف، شو معك مقصر الكهرباء، شو معك المفروض، شو معك اخي انا معي محكمه، شو معك مايكل، وبدنا انفسنا حاله من التفاهم حاله من الشراكه، عارف كيف؟ بدنا نقنع الجميع يعني الحمد لله فيهم خيريه، المشروع ابن كثير ما يقدر يشيل البلد، اما انا شو اعمل؟ عندي 11 فصيل، لا ازيدهم فصيل ثاني واسميه دوله، شو انا كراس الازمه، كراس الازمه، مثل بحلب، هو قال لك اخي انا معي الدم، صح ولا لا؟ خيو سر بدل ما مين؟ ما والله يا جماعه الطيب، خيو انزل تحت شوي الاتارب مع مين؟ والله مع الفرقه التاسعه، انزل تحت شوي مع مين؟ مع الاحرار، طلع شوي مع الصندوق، هون هيك البلد كله توزع 1000 واحد. في بحث امريكي في بحث امريكي عم بدي يا اخي والله هيك صوتي عملي دراسه قدمتها لاوباما قرا ليها اخونا ابو حرب فتره شو بتقول له؟ قلت له انا درست حروب العصابات درست الحروب الاهليه هي شوف هي بحث امريكي عملت ما يسمى بسنه الاعتبار فاعتبروا الابصار اعتبرت درست الحروب الاهليه من 1945 لزماننا وقال متوسط أمر الحروب الأهلية 10 سنوات ما قلتش تاخد 10 سنوات و40% بتفوز فيها مين؟ الحكومة 35% منها مين؟ المعارضة 25% من حلول توافقية وصلوا الحل بالنص وقال هي متوقعة في سوريا أن الحرب تستمر أكثر من 10 سنوات من حد المتوسط ليش؟ قال أن عدد الفصائل القوية على سوريا على الأرض 13 قالوا هذا عدد كبير شغال هذا عدد كبير ثاني شيء طرفي المعادلة النصيرية إسلاميين قالوا الطرفين مستحيل يوصل إلى حل توافق فنحن بقينا قدام حلين إما تصر الحكومة إما تصر مين المعارضة منه في 13 فصيل فيقول له أوباما إنه الآن لا تحصل قلاك بسوريا حتى إذا أعطيك السياسة الأمريكية خليه يفول بسوريا يستنزف روسيا وإيران والصين بسوريا عارف كيف تمام بعدين يدخل إنه حي حرب طويلة الكلام صح هلا اسال جيب العصر عليه لو ليش بتوقع بسوريا الضل ولا او عشان استيعاب مرتاح صرنا قناعه يقينا مو على مستوى قيادات بتقرا ومستوى حتى العناصر الصغيره عارفين الحرب بسوريا طويله شو سبب يا اخي في افعال فرنسا البلد مين يشيلها تمام فنحن الان شو نحاول اتمنى لا نرجع نفس المبدا انت اذا ما جمعتنا حطيتنا على مشروع مشترك عندك امكانيه تنجح الشيء خصوصا ان انت كان في عندك مشكله كان في عندك ثلاث تيارات على الأرض تيار ما عارف إيش هتقال بده حرية تيار بده دولة إسلامية بس على أسلوب الإخوانية تمام وتيار بالدولة الإسلامية صحيح هذا التيار كان يمثل جبهة النصر وإحراج صح وصراحة قبل الدولة قبل توزيع الدولة وهذا التيار كان يمثل كثير من الفصائل يعني أعتبره جيد نحن تمام وهذا التيار تيار عام الله أكرمنا بنعم بسوريا نحن ما عسنا استغلاله متجهين إلى كار أول نعمة المعارضة الخارجية الألمانيين يعني ممكن كانوا يستفيدوا من هذا التيار ويصفوا هذا التيار أيضا كانت معارضة فاشلة حتى دموا الكلام من مجلد التايم شو بقول على المعارضة السورية like everything not politics يعني بيعرفوا كل شيء إلا السياسة الله أكرمنا بمعارضة يعني لك شحش بعيد يعني تمام ما بيعرفوا شيء من فشل إلى فشل من مجلس وطني إلى ائتلاف فاشلين جدا وشو السبب هذا؟ هذا أحد الدبير الرباني السبب شو هو؟ سبب حافظ وبشر دمر البلد الداخلية خلاف مصر مصر في تلاقي معارضات قوية ليش؟ من كافي مساحة حرية أما أنا من واحدة يتنفس حزم واحد فدمر المعارضة من الداخل حتى المعارضة الألمانية شو طلعت هزيمة تمام؟ هي كانت أول فرصة لنا فما استطاعوا أن يأسوا هالتيار ويجيبوا بل هالتيار إلى الآن متأرجح هذا التيار احتك فينا تأثر فينا بس بقي على شك لما صارت سقوط مرسي وانهيار التجربة الديمقراطية في إقامة دولة الإسلام شو جللنا؟ قال لنا إحنا كنا على غلط وأنتم كنتوا على صح بالسياسة تمنع عليك فرص وحالة الوعي عند الشعوب آنية مؤقتة يعني هلا هالخمسة أشهر صحي أنا بشوف شو عم بصير بمصر خمسة أشهر اللي بعدها برجع فلان بقول له يا أخي ديمقراطية وكذا ركض ورا تمام؟ فإذا أنت ما استغليت هالفرص شو حصير معك حق بعدها واضح ان شاء الله الكلام هذا واضح لكن ما زال طريقه العمل ما هي يعني انت بدك تفاصيل دقيقه لا بس قلت لك خلينا نحسب اعطيك خطه عمليه جالسين مع السقوط، مع لواء الإسلام ومع لواء التوحيد ومع لواء الحق بهمس، تمام؟ همس على مشروع واحد، جسم واحد، تمام؟ والمقابل ليس ما جبهة النصرة. فوصلنا آخر شيء إلى حد قال أخي أنا مستعد، مو مستعد أتخلى عن اسمي، أتخلى عن اسمه شباب وفرطه، مربى الناس على التعصب للإسم اللي كان عنصر قوي له أصبح عنصر ضعف، لما أن جماعة الناس على التعصب لإسم التنظيم استقطبت ناس عنده فدائية عالية، عنده إخلاص عالي، لكن أصبحت إيش محدودة، ما تستطيع تخلى عن التنظيم، تمام؟ فأقول لك إذا تخليت عن اسم التنظيم، أنا شيخ أيمن أنا قرأت رسالة بعيني، ساتشيخ قرأت بعيني قرأني أبو خالد السوري، أنا حطوا ميثاق وجمع الناس عليه وهذا الميثاق هو تحكيم الشريعة وأقيم الدولة وكذا، يعني هيك كان عبده، عارف كيف؟ على بر جميع الفصائل. هو قال لك إذا عملت هيك أنا بنهار تنظيمي، شبابي بيروحوا على الدولة، هو مو مربي شبابه صح، ربينا على التعصب للتنظيم، فأنا مو مستعد أتخلى عن اسم التنظيم إلا إيش لدولة أو لمشروع أكبر. مثلا إحنا إيش عم ناخذ نقعد معه عسل إنه إيش نحسب، تمام؟ عارف كيف؟ عم نسوي جبهة النصرة إخواننا بالدولة، عارف كيف؟ مشكلة صراحة، يعني مثل ما قلت لك إن خاضوا تجربة فاشلة ومقيمين إنها تجربة فاشلة ناجحة، عارف كيف؟ هي مصيبة. وصعب تقول للإنسان خيو أنت تجربتك كانت فاشلة، أنت كنت فاشل، صعب يعني كيف بدك توصل إليها؟ هلا المشايخ الكبار مثل أبو قتادة الفلسطيني، مثل محمد المقدسي، مثل الشيخ الألوان، هن يلعب يحاول يوصلوا هالرسالة. أيما ظهر يعرف كيف سوف تقام دولة الإسلام في سوريا، هذا تمهيدات يعني، عارف كيف؟ تمام؟ تطلع من الأحرار حد إلى إيش؟ مع أننا صارحناهم أنكم مشروعكم مشروع غير صحيح، مشروعكم مشروع فاشل، كذا صار في نقاشات صريحة معهم. لكن مثل ما قلت لك يعني أنت بتقول خليه يطلع من غيري، تمام؟ خليه يطلع من غيري عسى أنه تؤسس تنشي تكون مشروع حاش في الداخل، يعني مشروع انتفاخ بلود بنتفخ الآن، عارف كيف؟ بعدين إيش؟ بفرض يعني ما في فكر وراء، ما في رؤية، مثل ما صار بالعراق نفس الشيء، بنتفخ شوي بعدين بفرض، تمام؟ بس هو بسوريا الشغل الإيجابية إنه حجة، أول ما بدأ حجة، بمعنى إنه حس إنه مو صار عندنا حالة وعي بسبب التجربة السابقة، أدركنا خطر، فما لقى نفس الرصيد الموجود بالعراق، تمام؟ يعني كل شيء أنا بشوفه أنت من مظاهر هو ضمن المعقول، ضمن المنطق، عارف كيف؟ يعني يمكن حد ممكن إيش تحجيمه في مرحلة أخرى. فنحن الآن هيك خطوة، مسألة الانفتاح على الناس والدعوة، الآن فكرنا إنه نزيد الظهور الإعلامي، إحنا ما كان ظهور إعلامي، لأن نزيد الظهور الإعلامي، في عندنا مشاكل حقيقية، عندنا مشاكل حقيقية، يعني ضمن الحركة بالمكنة الإعلامية اللي عندنا، أنا مكنة فاشلة بعتبر، بكل صراحة، ما لقينا أسلوب نجاح، تمام؟ كذا المهارة السياسية والحديث السياسي أنا والتواصل السياسي بيننا وبين الناس أيضا غير ناجح غير موفق، تكلم عن شيء إحنا مع المشايخ وكذا، هاي صعوبات على كيف يعني ينجح بيتجاوزها، إذا ما نجح بيتجاوزها يعني راح يتأخر مشروعنا أكثر، تمام؟ يعني هاي ممكن نعطي خطوات كويسة. يعني عشان أقصد لك ما فهمت من النقاط اللي كنت أقصدها، أولا الانفتاح عن الناس، محاولة دعوتهم، توضيح لهم كسبهم في صفك، محاولة كسبك بقدر ممكن أو من أي فصيل ربما لا يكون في صف الإسلامية في يوم من الأيام، ومحاولة الاجتماع مع عموم الإسلاميين، فهو كلها نوعا ما محاولة للكسب والاجتماع. في نفس الوقت في مثلا حرب قائمة الآن مستعرة يعني مع النظام وربما مع من خلف النظام عن طريق الدعم هذا والمستقبل، الحرب تستمر بالقتال مع النظام ويستمر الدعم من الداخل، وهذه الطريقة تستمر قتال مع النظام ودعوة في الداخل إلى أن إلى أن يجتمع الناس على مثلا أو يكون توحد. أنا أعطيك مثال واضح، إحنا كان اسمنا حركة الفجر، بإدلي محاما كان اسمه كتاب أحرار الشام، بإدنس كان اسمه جماعة الطليعة، بإدنس كان اسمه كتاب الإيمان المقاتلة، بريف دمشق القلم كان اسمه كتائب الحمد بن عبد المطلب. تمام، اتوحدنا. اول ما توحدنا حملنا مطار تتنهز، حملنا مطار الجراح، شيش فتحنا اول محافظة بسوريا، والى الان هي اول ما في دور هي هذا الحاج باول 3 أشهر توحد. الان انجازات الاحرار هي عبارة عن اول 3 أشهر بس. انا لنا فيه يعني شيء شفناه بعينه. توحدنا الفلك وقتك كيف اسمه احرار طلعت الصاروخة فوق. صح. شو السبب؟ كيف؟ شيء نفذنا فريضة ربانية. نفذنا فريضة ربانية. كنا 4 جماعات كل واحد عنده اجازته الخاصة. فرحان بحاله. انا يا اخي انت انا يا ابو ناس شو بختلف عنك؟ ما تختلف شيء. جزء احلى منه شوي انا بس المسألة الثانية. انا كيف؟ الفكر نفس الفكر. المنهج نفس المنهج. ليش؟ تعال توحد. انت شو بختلف عنك؟ توحد. فنحن شيء شفناه بعيننا. قلت لك شيء خلاص يعني بركة تنفيذ الامر لمسناه باليد. تمام؟ فنحن الان توحدنا هل يقلب الموازين؟ حيقلب الموازين. حيقلب الموازين اول شيء على المعارضة الخارجية. تمام؟ لانه حيصير كثير من الفصائل الصغيرة هيك تكتلات صغيرة شو قالوا؟ قال يا اخي انتوا اذا نجحتوا بهالمشروع احنا معكم. احنا لما المشروع لنا مغناطيس. بس نجح نجاحه صعب، نجاحه تحدي. هو التحدي من هون لسنة بالنسبة لنا. نجاحه اذا نجح بصير مغناطيس قوي. كل شيء فصائل صغيرة شو بصير معها؟ بصير تنضم لنا تحتوي. المعارضة الخارجية هي خلق أصواتها في الداخل ضعيفة، يعني عدم في الداخل صوت. تمام؟ حسنا توظيف الكوادر أكثر، لأن كل فصيل عنده كوادر ما عنده هذا الفصيل الثاني. حتوزع العمل ككل. حنغطي كثير من الثغرات الآن مفتوحة، كل واحد عنده 20 ثغرة. حنغطي هاي الثغرات. لما حسيت تقدم طرح سياسي الغرب حيتعامل معك ككيان. ككيان. يعني أول شيء حرار الشام إيه حرار الشام كله ما يعذره خليك يبكي بعلى صوت والله بحصل شيء في بحصل عدنا شو عدنا شو ما يبغى شيء أنا جهول ما شاء الله ها أحرار شيء والله لا الجلسة كلام طويل اللي فيتها أصلا ما شيء كويس لو يلا حشو حشو بالمقابل نعم علي صوت فينا شيخ رجعوا الأربعين طيب فأنت الآن الغرب أو الآخر بتتعامل معك بتتعامل معك كيان لك قوة يعني نحن لما كنا لنفرض حركة الفجر نفرض كان عندنا 1000 تركيا مستعدة وتفاوض معي ولا تسألني ولا بتشوفني الآن لما صرنا 20,000 خذوا المسعجين شوف شو بدهم بكره لما تصير 60,000 ولك كيان انت مسيطر على المدن تعب نعم على الطاوله شو بدك؟ اخي بدي هيك تصبح كيان بس بصبح عليك صوت سياسي هذا بطلب منك نفس الوقت انك تعد اشخاص لممارسه العمل السياسي الاسلامي هي ثقافه يعني بحري جدا احنا السياسه الاسلاميه ضعاف انه ما في تجربه تقريبا يعني من اكثر من قرن ما في تجربه سياسيه اسلاميه حقيقيه تمام هي من الجانب بتوقع حمائي انه خضع قلنا بعض اخطاء حتى بسبب ذلك الناس بالداخل اصبح عندها حركة يعني ملل سأم اخي هدول ما حيتوحدوا هدول فرائين هدول خلاص الثوره بدات الان في حاله انحسار هذا الامر كله ايش راح يعطي للساحه من جديد الان استطعنا نقيم هذا الامر ننظر ايش بقي مثلا حتى نقيم الدوله احنا ماشيين في خطوات اقامه الدوله عندنا مشكلات مع الساحه نفيد جبهة النصرة هي حاجة صدق إحنا المجتمع ما عارف ولا إنه أخي أنا مستعد أتخلى عن اسم التنظيم مقابل إيش مقابل دولة إذا أنا جسم فأصبح أقرب من الدولة يعني أقرب إلى حق الدولة حتى من ذاتي على الأرض أتوقع حتستاهل النظام حيصبح بانحسار يعني بيني أصبح أنا قاتل النظام في معاقله بينه هو بيقاتلني في أرضي ممكن أخي الدولة في ذلك الوقت عليك بدل عندنا مشكلة الدولة مثلا مشكلة الدولة هي وجدت وعدت تضخم اسمها عارف كيف شو سبب؟ صار في فراغ في الساحة في فراغ فقالوا نحن دولة فبدوا وراها الناس ما يعقد جسم ما هو قالت له انت ما فيك تقيم دولة من المهاجرين ما يستقيم عارف كيف؟ المهاجرين هم كيف لك يعني الطاقة الدافعة الفتيل القنبلة ما البارود والصاخ والشعب. عارف كيف؟ أما هؤلاء الناس اللي بيجوا من برا اللي عندهم إخلاص اللي عندهم حماس اللي عندهم كذا شو بيحركوا؟ عارف كيف؟ يفجروا. أما آخر الشيء طالبان هي بتأدي أمريكا من أفغانستان مو القاعدة. صح ولا لا؟ بده يسقط النظام الشعبي السوري مو كذا، لكن هؤلاء فتيل محرك. مظبوط أنت، نحن شفنا قتيل عوام، شوفوا هم في مهاجرين راح يوقد وراهم، بالنسبة لك مثل الفرشة، أحس كل مهاجر كأنه لعبة. عارف كيف؟ إنه بده يطلع في هيك ناس بسيطة. صح ولا لا؟ وبزيد إيمانياته وبرفع، فهو إيش؟ عنصر محرك. بس مين قال لك آخر الشيء؟ بدي أقلع أمريكا من أفغانستان الطالبان، يعني الشعب. نفس الشيء بدي يغلب النظام هذا الشعب. النقطة كانت عشان ما كانت عند اجتماع الكريمة الخطوة الثانية لإقامة الدولة. هذا كان الكلام يعني. هنا. كيف؟ بعد اجتماع الكريمة. نفترض أن الجماعات هاي اللي أنتم تسعون الآن لجمعها إن شاء الله اجتمعت فعلا. هو حالتين، إما أن تجتمع فعلا تصل جماعة، إما أن لا تجتمع. نفترض أن اجتمعت يعني. فما وش الخطوة القادمة؟ أول شيء أنجح هذا الاجتماع، هذا يتطلب أقل شيء سنتين. أقل شيء على الأقل إذا كنت متفائل سنتين. إذا كنت متفائل سنتين إنه بينجح بصير جسم واحد، يعني تتماهج جسم إنه يصبح جسم واحد بده فترة. بحالة التفاؤل سنتين، بحالة واقعية بجوز بدنا 4 أو 5 سنوات. بعدين مثل كلام أخت البدر اللي هي قلت لك ضمن كذا، هي شغلة مطولة، هي مطولة والله. يعني إلى الآن طيب، عشان ما أبغى أتعبك بالتفكير يعني، يهمني إنه إذا كانت الخطوات واقعية حقيقية، مسألة شرعية كل واحد يستطيع يستدل أدلة يعني، لكن واقعية ففي يعني في النهاية يكون لها نصيب على الأقل شيء بالإقناع بالدليل الشرعي. صحيح. لكن إذا جرت التآلف ترد عليها إيرادات كثيرة، حتى لو تآلف الناس على كثير من الجماعات سوف يكون هناك جماعات أخرى لن تقبل يعني، سوف يكون لها ثقل، سيكون هناك الغرب وما يحوي يعني يدفع، سيكون هناك النظام، فربما يكون حتى بعد التوحد ما في يعني ما في اختلاف كثير عن الحالة الحالية باختلاف جذري، بحيث أنك تستطيع أن مثلا تغير من إلى الإعلان أو إلى التصريح أو إلى التمكين أو إلى القوة التي يرغبها الشخص أو يراها يعني. السياسة لن تتغير والغرب لن يسمع في هذا الشيء. فإذا هل في تصور إنه أو في ثقة إنه لو توحدت بعض الكتائب سوف نعمل شيء معين، مثلا سوف نعلن أو نعم. أو شوف. شوف أول شيء قلت لك أنا الله عز وجل إيش يعني، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إنهم سبلنا. من ضمن الجهاد في الله سبحانه وتعالى هو توحيد الكلمة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون صفا، توحيد الصف أكثر ما يكون في القتال قبل كل شيء. أنا مدرك لما حقق الفرض يرضى الربانية إنه لا بد الله عز وجل أن تنصر الله ينصر. سألت أنا خبرتك عن تجربة مو غيري عاشها وحكى ليها، أنا عشتها. أنا لما توحدت مع الأحرار وتوحدت مع الطلاب وتوحدت شفت الأمر بعيني عيانا. عرفت كيف؟ واللي حققوا هالإنجازات نفسهم لساتهم موجودين يعني تقريبا. ما بيقدروا يحققوا مثل الآن. إنه هي مفعولة يعني فلك يعني أني. تمام؟ بس أنا الأمر شايفه، ونحن مثل لك حققنا مكتسبات الآن، الثورة تعيش منها. الآن الثورة تعيش منها. المنطقة الشرقية فتح قتال فيها، فتح عليك بشكل كامل. نرى انتصارنا نحن، فتح كشيش وفتح رق. تمام؟ الآن إدلب كلها يعني صيبرة صار فيها بعد في الناس. الناس كنت تتخذ من بنش إلى سراقب إلى بنش إيش كنت ألفيا ويلة. بعدين زارت أجهزات أخرى عسكرية يعني جيدة في العلاقة الميلي كذا، بس يعني مو التشريع يعفو بس مو هي الطموح. أنا عندي يقين أو شيء رباني تنشئ هذا واقع. أنت لما تصبح قوة عسكرية عندك موحدة وقيادة واحدة، أنت مثلا إحنا شو عندنا مثلا؟ جماعة لواء داود عندهم رغم دبابات ممتاز، الأحرار ما عندهم. بس الأحرار اللي هو داود صار واحد، رامي الدبابة صار عند مين هذا؟ صار عند الاثنين. يعني استفادته بتصير أوسع. هاي الأحرار عندهم أخي زلمة شاعر بيك يعني أشد عليه من النبل. أول شيء كان بس يقعد يمدح بالأحرار، يعني أصبح مع جسم أكبر، أصبح توظيفه والشيء حب خطأ فيه أكبر. أنا الآن إذا أتكلم أعرف كيف نفضل أعمل درس إيش بعمل؟ إيش مع شباب الأحرار أو بعد بجانب مع عامة الناس؟ أما الزهول أمثلا على جبهة النصرة أعطيهم درس بخلوني؟ على احتمال يخلوني كشخص، أما كفكرة لا. أعرف كيف؟ تمام؟ أروح عن شباب لواء التوحيد؟ لا، أما أنا العكس ككادر شرعي شريحة المخاطر اللي بصير أوسع، إنه كل واحد عنده شبابه وعناصره ملكه الخاص خبيه وراهم. أما لما بصير أخي خيو أنا وياك واحد، يقول لك تفضل هذول لك حكوا لنا الوقت توحيد اللي هي نحجب لك عندي 37 فوش، حجب لك إياهم فوش ورا فوش، حط لك إياهم بهالمقر مقر كبير، وأنت حط مخهم بدك إياه وأعطيني إياهم. هذا كلها مكاسب عظيمة، كلها إيش هاي مكاسب عظيمة، تفهم القتال، تفهم عقلية العمل، خدي أعمل عمل بالمشق أنا. أنا بدي أبص إيده الزهرة من شوقها حتى إني أخي تعال تحلف مع شركائك، تعال تحلف مع جند الملاحي، ما لك أنا بطلب خبيب إنه حكم مع زهرة بركي مشي أمور. أنا بكرة لما يصير جسم واحد ما في، لا بدي أبص إيده ولا أبص إيدي، خيو أعمل هيك ومشي. لأن شيء العقول تزداد يا أخي. أنا النفر الأحرش عندي 5 عقول، الوارث عنده 2، جبهة نصر عنده 3 المفروض، الصقور عنده 4 كذا، عرفتي؟ لما العقول تنشبع بمكان واحد تصبح جسم واحد اكيد بزيد عمله بتنمي، تنشي حتى كاستقطاب ناس من برا، كثير من الناس من برا كوادر ممكن تغير العمل. انا دائما بقول للشباب انه ثروتنا مو معنى ثروتنا عند الجاهليه، يعني بتقول لك الناس ومعالي خيارهم في الاسلام خيارهم في الجاهليه اذا فقهوا، فانت وين المعدن تبعك؟ وين الذهب تبعك؟ بالجاهليه، بدك تجيبه عندك من الجاهليه على الاسلام بدك تفقه. كثير في ناس كوادر هي قاعده بس بدها شيء يقنع. تاريخ العمل الإسلامي كان أن الشيخ أبو العباس دائما تشظي، يعني بلشوا جماعة بعدين بيشظوا، يعني ما عرفت أنه هيك شظايا بعدين توحد. هلا عملنا هيك نموذج صغير تدريبي بروفا، عرفت كيف عملنا؟ وين حركة أحلى أشياء أنا بنحاول نوسع، عرفت كيف؟ قلت لك حتى الجسم يعني يعطي إنتاجه ويعطي كوادره بده سنوات، هذا شيء طبيعي. نقول إحنا يعني خلاص نبرمج أنفسنا وتأقلمنا، حبنا طويل ليه؟ يعني حبنا طويل قاعدي نشرب شاي وناكل تفاح. طيب في المرحلة هذه اللي هي مرحلة التآلف والتأثير على الناس والتأثير بين الجماعة السامية، ما يكون فيه أي حكم أو سيطرة حقيقية كان بغض النظر عن تسمية الدولة أو حكم على مناطق معينة؟ هذا شيء قام عن طريق الهيئات الشرعية، تمام؟ لكن هي هيئات هزيلة. شو سبب؟ اختلاف الكلمة. الآن في حال توحد الكلمة شو حيصير؟ حيصير في الدفع على الهيئات أقوى، حيدفع على الدولة. يعني الآن أنا حاطط حتى شباب الهيئة شرعية بحالة. الشيخ أنا حاس إن دورنا مهمش، شو شيء طبيعي يكون دورنا مهمش الآن. الآن أنا عندي الاقتحام، الآن دور سريت الهاون المدفعي هي تضرب بعض تمهد الأرض. الاقتحام حطوا على طرف. حتى تتمهد الأرض للاقتحام إيش تقدم، عارف كيف؟ تمام. أنتم الآن هيئات موجودة لسد فراغ، تمام، كي لا يبدأه الائتلاف. هذا أول مقصد. ثاني شيء عارف كيف؟ تحصيل قدر ما أمكن من مظالم الناس، بس حيبقى أسريت الاقتحام ضعيفة. قال ما في تمهيد ناري قبل الدخول، لأن ما في تمهيد ناري، لما يصير وقتها بقى لتقدم إيش بتعمل؟ بتسيطر على الأرض، بتسيطر على الأرض، عارف كيف؟ بس بتكون لها خطوات حتى تصير بعض. أنا نفس الشيء، أنا بالنسبة للهيئات الشرعية طالما الرؤوس مختلفة، عارف كيف؟ ما في حالة توافق، في حالة حزبية هتبقى هيئة ضعيفة، هتبقى هيئة ضعيفة. أما لما أنا أحقق العمل التمهيد الناري أو وحدة أحط لها قائد واحد وكل القوة في خدمة هذه الهيئات، تمام، شو بصير؟ بتدفع دورها وتتقدم وبصير في حالة من الحكم. هل الحكم عارف كيف؟ هل الآن مناسب نسميها دولة أم لا؟ هذا شيء بفرض الواقع. في ذلك الوقت وين حنبلغ بالقوة؟ وين حنبلغ بنجاحنا بالتمهيد الناري اللي هو التوحد؟ عارف كيف؟ بفرض الواقع، ما فينا أقرب لك يا أهلا. إذا بلغ من القوة الشيء الكافي اللي شرعا يوجب علينا ذلك الأمر، فنحن خاطئين الشر، تمام؟ المصابة لا نحكم لك، أنا ماني عارفة، قلت لك احتمال أنا بتحاول أنا وياه احتمال أفشل. طيب هل يلزم، ما أحب أقاطع، هل يلزم انه تكون في يعني سريه الاقتحام او السيطره في كل المناطق، او تعتمد على منطقه ومنطقه؟ اذا كان في منطقه نستطيع ان نسيطر عليها نستطيع ان نحكم فيها، لانه اقصد في فرق بين المحاكم الشرعيه التي تحكم وبين الهيئات الشرعيه، او بين المحاكم او القضاة الذين يدعون الناس للتحاكم اليهم، فرق بين كبير جدا. انا لا اتكلم عن القضاة هذا سهل ايجاد في كل منطقه في كل مكان، لا مش صعب جدا. القاضي اللي يقول الناس تعالوا احكم لكم يعني موجود؟ لا بس هيئات شرعية متصورة شوية، هيئات شرعية هيئات حاكمة دعاوى وقضايا مثل نظام المحكمة، نظام هيئة حلب شفتها؟ لا لا محكمة نظامية، باب الهوى بدائية يعني خلية أولية. باب كم حالة متقدمة عليها بمراتب. يعني كيف نحس كم المراجعين كم الدعوة وكم كذا. لكن شايف إنه إجاد قاضي سائلة عندنا مصيبة. ما في مشايخ بالبلد البلد فاضي. يعني كيف عشوائي من الشيخ ما في مشايخ. تمام؟ يعني البلد فاضي ما في هذا. هي مشكلاتنا كما إحنا نعيش يعني. بس إنه الحكم هل هو حصل؟ لا، إذا أنا الآن الظاهر إنه الشمال هو لنا، الشمال السوري هو لنا، إذا بخطط الواقع ممكن نعمل دولتنا خاصة بالشمال ممكن، بس أنا ما بقول لك إنه ضمن استراتيجية، أنا ضمن استراتيجية داخلية على سوريا كلها. إذا وصلت حالة من العجز ما نادرا بيقول لك بجوز أكتفي بالشمال. عارف كيف؟ تمام. فكرة تدخل يعني التوحد ثم السيطرة، هذه مثلا عندك مثال قريب، مثال مالي والحركة اللي صارت في مالي، توحدوا كل الجماعات الموجودة هناك حتى الألمانية معهم شركة وطنية، اتفقوا على تحكيم الشريعة وإعلان الدولة أو حكم شرعي إسلامي، وتعهدوا للدول المنطقة بالأمان ولا نوعا ما بحماية الحدود من الإرهابيين أو من القدرات. ومع ذلك بعد يعني هذا يظهر من الصور الظاهرة الآن إنه كأنه هذا غاية ما يصل إليها الفكرة اللي قلتها، فهم وصلوا إلى المرحلة ثم حوروا بكل سهولة، وكان الشعب كثير منهم معهم يعني الشعب طوارق مع العرب، لكنه بطريقة اللي معروفة يعني جاءت دول الغرب مع قادتهم فرنسا وتبرع فيها كثير، حتى دول الخليج معهم كونوا جيش أفريقي دخلوا فيه مع الجيش المالي والجيش الفرنسي وضرب الإسلامي. هذا احتمال وارد، احتمال وارد. يعني خبرك شيء من معلومة، في أحد الأخوة هو معنا بالحركة هو تاجر بنيجيريا ومالي حوالي 20 سنة في حلب، فكان في مالي أثناء الأحداث اللي خبرنا الصور اللي جرى. للأسف الأخوة كانوا مبغوضين من الشعب، مبغوضين معنا، كان في حالة من الخوف، فعلتهم إنه إيش يبرزوا إنه نحنا والله محبوبين أو كذا، بعض الإصدارات هيك نحنا محبوبين أو إلى ما أنظر كيف الشعب يحبنا، أنظر فرح الأطفال في العيد، نفس التمثيلات اللي نعملهم نحنا. كيف يعني دغري هالأمور إحنا نستوعب، أما الشعب مو طايق. يعني أهل الأخوة أخبرنا إنه الأخ كان لا العكس، كان خسر الشعب أيضا استعجلوا عليه. لكن هل مع ذلك إذا نحنا فرض كان أحسن منهم الشعب حبنا وطلعنا جماعة كويسين، في احتمال تتدخل قوى الغرب وكذا وكذا وإلى ما هنالك؟ هذا شيء أنا ما فيني أمنعه، فيني بس فيني إذا تدخل أوقف وجههم بقوة عن طريق إيش؟ عن طريق بنيان قوي، عن طريق أخلي المعركة صعبة، يعني يدخلوا بدي أغرقهم بسوريا. هذا ممكن. كيف بخرقهم بسوريا؟ سوريا كلها صارت مستنقع لها، عارف كيف؟ أما أغرقهم أطلع على الجبل وعلى الجبين أقضي متفجرات ما بأثر فيها، دول عظمى ما بتأثر فيها، دول عظمى ما بتأثر فيها. يعني أمريكا قوة تسليحها لما تقرأ هي أقوى 10 دول بالعالم، مجموع التسليح الأمريكي أكثر من 9 دول اللي تحتها، يعني روسيا الصين ألمانيا فرنسا تركيا كذا إسرائيل جمعهم كلياتهم، أمريكا تقول إنه إيش هي شو سموها مثل يعني أنت جيت على دب عملاق وإيش قرصت هاي القرصة تأثر. تمام. أما إذا أنت جعلته مثلا مثل أفغانستان شعب كامل أو شريحة شعبية كبيرة تمتلكه بصير مشكلة، بصير صعوبة. أما في العراق حاكم مسيطر، إيش إنه الشعب مو مع المجاهدين خلاف أفغانستان، يعني هنا المزاجين واضح. تمام. أنت الآن إذا أنا استطعت أوصل على الحال وأجعل قضية حكمية الشريعة أو حرب الكفار قضية شعب أو شريحة كبيرة من الشعب، فإذا لا قدر الله أتاني العدو وحشد سلاحه وحشد قوته علي صار بده يقاتلني وتأمرت عليه دول الكفر، فأنا بأخذ معركة. المؤشرات النبوية قد تكون في زمان قد تكون في بعد ذلك، أنه ينزل روفي دابق في عمق. يعني هذا الأمر قد يقع، بس مو أنا بجيبه على حالي، هل لو جبته على حالي دي بهدلوني هلا صراحة. عارف كيف؟ هلا بيبهدلوني، ما عندي قوة وجهه. عارف كيف؟ أما أنه قد نصل الإنسان قد نصل، وقد نصل فعلا تلاقينا كلياتنا مجمعين بالغوطة وفي صلاة المسلمين يوم الحمد. صح، يعني هذا أمر وارد، بس أنا الآن شو ممكن كيف ممكن أدفع؟ الآن جاءت أمريكا تمر بأزمة اقتصادية، صار في حالة من التوازن الروس الصيني الأمريكي، تمام، مثل ما صار قبل قبيل البعثة، فارس وروم دخلوا في حروب فأصبحوا ضعاف. لما إيش الدعوة الإسلامية قدر على فارس قوة على الروم. الآن لعله غرق أمريكا في حروب هنا وهنا وهنا، والأزمة الاقتصادية بمر فيها، فجعل دول ضعيفة. هي كلها فرص إلي سياسية قبل ما السعيد عافيته تنهض مرة تانية، ينبغي أن أستغله. بس إذا حشدوا علي يعني قوة كبيرة أنا ما حد أقاوم، بس أنا آخر شيء عندي إيمان وعندي يقيني. مفهوم الأسباب أنا حخسر، مفهوم الأسباب أنا حخسر، عارف كيف؟ لكن أنا يبقى عندي عنصر زائد عليه بالمعادلة غير مفهوم الأسباب، شو هو؟ الإيمان. طيب في مسألة اللي هي، هل يمكن أو كسب الشعب عن طريق الدعوة فقط إلى حكم الشريعة وإلى تطبيق الأحكام وإلى وإلى، أم يكون الدعوة عن طريق الحكم نفسه؟ نعم صح. لا لا لا، الأمرين معا، الدعوة والحكم. دعوة والحكم قريشت لك نعمة الهيئات. أنا فرحان إنه فلانة طلعت هي وزوجها وطلعت حل مشكلتها مع بعض، فلان خانه هو صاحبه على 5 كيلو لحمة حل مشاكله، عارف كيف؟ لكن إنه أنا بحل مشاكل الناس لا طريق الحكم، عارف كيف؟ يعني أنا ماشي فيها، يعني مو شغلة جديدة، سمعت لك ماشي فيها بطيء. ليش؟ شو سبب؟ إيش فرقة والخلاف؟ يعني بحكي لك كلام أنا مو عن تنظير، أنا واقع. يعني بحكي لك مثلا هيئات شو أسباب ضعفها؟ أنا كنت رئيس هيئة في فترة من الفترات، صرت رئيس هيئة، فصار عندي قناعة أن طالما الهيئات في الأكثر من رأس أكثر من فصيل، عارف كيف؟ ما توقع أن كل واحد من الفصيل عنده عقلية الحسن إن ابني هذا سيد، عارف كيف؟ لا لا لا، هذا يعني صعب. كل واحد بيقول لك أخي، لا أخي الله يوفقك أنت تكون حسن عندك معاوية، هيك بيقول لك، عارف كيف؟ تمام؟ فأضل هيئة ضعيف، فأنا خلاص لا بدي أبلش قصة صح، عارف كيف؟ خلينا نتوحد جتني على الهيئات بقوة، أما أنا برأس الحكم. الآن الائتلاف الوطني شو اللي منع دخول حلب من زمان؟ هي شرعية، عمل مجلس محلي، عمل قضاء موحد، ما قدر يفوت. إنه في فراغات إحنا كنا سادين، نفس الشيء بقدي، نفس الشيء برق، كنا سادين وما كنا نحن عم نحكم. جميل. متصل بالمسألة هاي اللي هو إيضاح الحكم أو جمال حكم الشريعة وصدقه هو بالسيطرة التامة، بمعنى أنه لا يكون أحد يستطيع أن يخرج الحكم الإسلام. وجود ناس تستطيع أن تخرج الحكم الإسلام ولا يستطيع الإسلام أن يحاكمها، ولا يستطيع المحاكم الشرعية أن تحاكمها. هنا هذه بحد ذاتها ربما تكون صورة عكسية لحكم الإسلام. إذا وجدنا محاكم وما استطاع أن نسيطر، يوجد قطع طرق، يوجد الحكم الإسلامي ظهر بفشل وليس بقوة، بين السيطرة السيطرة وإنشاء زي ما قلت قبل يعني مكان سيطرة بغض النظر عن تسمية دولة أو حكومة أو بمحكمة. هنا يكون في سيطرة بحيث أن المتواجد يؤتى له بحقه، يعرف معنى العدل. أما وجود محكمة تحكم بالشرع كهذا اللي ما قصدته أنا، ما قلت قاضي، فرق بين القاضي وبين المحكمة الشرعية غير. القاضي يعني يحكم بالشريعة كالفقيه يعني، والحاكم لا، الحاكم يرد لك حقك. فعامة الناس والأمة عموما لا تعرف بحكم الشريعة أنه والله هذا هو قال الله وقال رسوله إلى آخره، الكل يده حكم الشريعة حتى الطواغيت يعني. لكن لما يرون العدل حقيقة، يرون الصدق والوضوح والصراحة، هنا يدعون إلى تحكيم الشريعة وليس العكس، اللي هو أن تدعيه إلى ما ما فيه خياني. شو سمينا نحن؟ سميناها محاكم شرعية، سميناها هيئات، يعني كنا متقصدين بس مش سميناها هيئات شرعية، عارف كيف؟ عشان إنه ما نربطه إنه نحن محكم شرعي سوف تحكم شرعي. هيئة شرعية يعني تنظم أمور. خليني أقرب لك إيش بيريد يعني. مثلا دخول إحنا الآن في قرية حررنا، تمام؟ فأنا ليش حتى استنى رأسا نقيم فيها الدولة الإسلامية فيها القرية هذه؟ إذا صار في قرية تانية تمدد القرية التانية وهكذا. هيك تقصد أنت؟ تقريبا بس بغض النظر عن اسم الدولة يعني. أقيم فيها حكم الله، نعم، ب ب بقائد ب أيوة بأحكام تسيطر يعني. زمان عشان إيه الأخي بهالمعنى، بزمانه في واحد من جماعة المسلمين اسمه أوتبين المصري عند النظر عند الشيخ، طرح عليه نفس الطرح، قلت له أحكي لك الصلاة اللي تفضل، قلت له كان يا مكان الشيخ والله رفع صوتك صوتي راح شيخ، لأن التحدث بهدوء ترى بجد يعني ممتار إيه جد طيب عليك. الله يوفقك. حكى المحاضرة طيب حكى في ساعة قلت له يا ريت كان أبو أيمن حاضر لأنه هو كان ابن التجربة. المشاهدين في العراق اجتمعوا في ضيعة اسمها فيلوجي. أفهم مخزن من الشباب من خير الشباب كان منهم أخونا أبو أيمن طلع فوق نعرف كيف الكبارية مثل ميسر وأي سقة وآخرين قال يا أخي عادتنا هون غلط حدا بيحشد حاله بهالمكان ومركب كذا الشباب الصغار اللي كان منهم أبو أيمن كان وقتها لا لأن نترك الفلوجة خصوصا الجزيرة العربية كانت هي وقتها تقود المعركة كيف مركز وعملوا فوكس على الفلوجة وبطولات الفلوجة وانتصارات الفلوجة فروّوا الشباب حتى كان والد أحد الأخوة الآن معنا بالحركة قالوا بتخي شو عدته الأمريكان قالوا عدينا السي فايف تبع الطيارات الهليكوبتر أخذوها وجعلوا إيش تقصف الدبابات يعني طوّوا عدلوها الشباب شو عدينا السي فايف إنه هي اللي نكتب بعدين بحكي لك إياها الشباب روّوا أمريكا حشدت أخذت البصرة جابت البريطانيين البصرة نزلت عن بغداد حشدت قواتها كلها قتل تقريبا 1500 مجاهد مع 50 واحد نجوا منهم أبو أيمن يعني بحكي لك واحد الناجين قالوا اجتمعنا بغرفة تحت أبو هيك مثلون وكان قاعدين قيادات الجهاد اللي هن كانوا واحد مسؤول أمني لأبو صعب الزرقاوي واحد تاني مسؤول شريعة أبو صعب الزرقاوي قالوا اتفقنا كلياتنا على محاكمة أبو صعب الزرقاوي محاكمة أبو صعب الزرقاوي إنه كيف فرطنا الوضع هلا نحن كنا برا قاعدين نطلع على التلفزيون الفلوجة الله أكبر عارف كيف تمام هلا بحرب العصابات أول شيء يعني كتكتيك خاطئ تعيش تقول قوتك بمكان صغير عارف كيف يسرع العدو رصدك يسرع العدو القضاء عليك حتى بالنسبة للنظام ما حكيت بالنسبة لأمريكا الآن اجمع كل قواتك لنفرض بسراقة المطلوب أنا حكومة إسلامية أحسن حكومة إسلامية الحرامي عارف كيف عالريحة بتوب بصير كل عنا صحابي تصور انت شمعت 20,000 مقاتل بضيعة أو ضيعتين في 12 كبيرة بس تاني يوم بتعكش طيران طالع فوقك على السماء شي سوري وشي غير سوري حرق أبو أنفاسك هذا واحد هذا واقع كمان انت قلت لك ما بحكي لك كيف تنظير أحكي لك هذا جوبي لو كان أبو أيمن كان حكى لك كيف نجا وكيف هرب والسي فايف ما انطلق حتى كان هذا أبو لحد أخوي كان يقول قال لي شو سي فايف ما ضرف فأكله هو آخر شيء هذا واقع تجارب بشرية كلام مثالي ما يعني ما ينفع الفلوجة وسود الفلوجة هي النشيد وينشدوها عارف شباب أكلوا أكل بالفلوجة لقيت زمان ما كان هو بالعراق فطلع عن الشاب الصغير قال إنه إحنا اعتقلنا ضباط كرديات من البيكيكي فالأخ الكراكب أنا سبيتوهم أمزح معه الشاب الصغير قال لا ما سبيناهم أنا هذول مرتدات مش نسمعهم قال بس الشباب بالعراق سبوا الأمريكيات فكان أبو أيمن قاعد ورا قال والله يا ابني هن سبونا هن سبونا رجل أكل ذات ليش تخطع على راسي تمام هي مهم جدا تكون واقعي غير هيك ما بتنجح أي مسألة المسألة الثانية قلت لك أنت المعركة ما في تعملها ستوب هاي بتقول شاشة تلفزيون ستوب بعدين تقول جماعة القوات هون حكموا احنا الان احنا الشام ان 30 جبهة بسوريا احنا حابين هيك احنا حابين يكون عندنا جبهتين ثلاثة فيهم غنائم كثيرة وفيهم مصلحة للمسلمين نضربهم ونجيبهم بس مو قادر انا تسعى الخرق على الراقع النظام عم بتراجع بتقوى شوف الان المفاصيل مثل الدولة اللي هو اساسه كان جبهة النصرة ومهاجرين وكذا بطل يقاتل حبي كاملها النظرية صار الحمل كله عمين علينا ديك هاي خناصر وين كوات خناصر كان بقى عاصمة الشمال سفيرة وين هلوات سفيرة أبي قاتل خير تحيين بيوس يوصل السيطرة على هيك على عاصمة الشمال وعلى عزاز وعزاز بس هو عم يسيطر على ضيعة مثل عزاز ونحن عم نخسر ضيعة مثل سفيرة في معامل الدفاع عزاز ما فيها شيء عارف كيف تمام شريان نظام هي شريان سيطر على ضيعة مثل الدانة ونحن خسرنا من الفوضى بسرقول وأريحة عارف كيف يعني كان عندي من فصائل المقاتلين فعلا أسود جهة النصرة المهاجرين الجشوية كانوا أسود شهادة لله أبطال يا أخي فين عنصر المهاجرين المهاجرين دائما يروح قتل لأنه الأعلى صاحب ملا إنه هذا جاي تيسو شيء أما هذا عنصر ابن بلد يعني هذا شيء طبيعي دائما كل الساحات المهاجرين هم عنصر قوة يعني رأس حربي، فالمرة طال يجاهده صار بده يقيم مضيع. شوف أنا ما في داعي أخبرك معلومات سرية بهن قلنا راقبوها في سوريا من وقت ما أعلن الدولة إلى الآن. شو حالة الثورة السورية؟ بتقدم ولا بانحدار؟ تراجع الآن والله تراجع جيد. عشان أعرف إني هيك أنا إذا بدي أقيم نظام قوي بدي قوي ما هيك؟ فبدي أسحب شباب لنفرضهم بسرقة، بدي أسحب شباب سراقة الموجودين برقة، موجودين بأريحة، موجودين بجبل 40، موجودين بحمص، أجمعهم أحطهم بسراقب، كل شيء كتائب بشلحة بسراقب بمسكها بقلعة برا، وأنا واثق من ذلك، تمام؟ عارف كيف؟ وبحكم سراقب، لكن بدون قبر، الجيش حيتقدم على جبل 40 حيصير بسراقب، عارف كيف؟ وبأريحة حفتح حزاد الطين بلة ونفس الشيء، هذا واقع، يعني أنت المعركة ما بتعملها ستوب، عدوك عم بتقدم، عم بيزداد. وانا بعطيك مثال، احنا النظرية طبقت الدولة شو صار بالساحة؟ الان سبب لا تقصى بس انه فصيل واحد زلوى التوحيد اللي هو مغطي جبهات حلب ب4000 مقاتل، مغطي جبهات حلب المدينة ب4000 مقاتل، حب يسحب قواته بس من كرم الجبل، بس من كرم الجبل يا سيدي كلياتنا حنهرب من المدينة حصل البريف. زلوى التوحيد قال مسكر حلب ب4000 مقاتل، هيك حاطهم بس يتحطوا بوجه النظام ما بيقاتلوا بس يكرافعين بارودة بس، لأن النظام استرجع تقدم وأدم حافظة بمواقعي. لوقت تحد أخيه أنا ليش وجعت الرأس أرجع على المارة وأعترف أتوالى عن الدم أقيم دولة الإسلام هناك، انسحبوا يا شباب ألعوا الكل ونقيم دولة الإسلام. حلب تخرب هي أنك تقيم هوني ما أنا قدر عليها، كلام نظري عارفين. ولما حاولوا يطبقوا شفناها بعيننا، يعني أكبر دليل على الطلاق النظري شو هو؟ تطبيقه عارفين، طبقته شفنا طبيقة بالعراق، خسروا الشباب 1500 مقاتل مجاهد ونجمنا غير 50، طبقت في سوريا لكن خسرنا سفير وخسرنا خلاص على مستوى حرة، لأنه القوة حشدوه استشهد للدولة في عزاز، الكلام من مال الدولة، استشهد بالدولة إلى عزاز 69 أخ، استشهد للفصائل كلها بخناصر حوالي 19 لو أخي، هدول 69 مستشهدين بخناصر كنا خسرناها شيء؟ لا. لو هالدبابتين طلعوا على عزاز نزلوا على وين؟ على خناصر كنا خسرناها شيء؟ لا. لأن السفيرة شو عملتوا مؤازرة من الدولة؟ شو السفيرة؟ عم تعزلنا على تويتر على فيسبوك وقد أرسلنا إلى وين؟ ما في تأزر إنه هي على طلبوا مؤازرة مشان نقتل حيين، هني طلبوا مؤازرة من مؤازرة من الأحرار، طلبوا مؤازرة من الأحرار عشان قتل حيين، إنه والله شباب بخناصر وسفير حقوا علينا يعني. والله طلبوا منا مؤازرة عند الشيخ أبو خالد السوري، أبدنا مؤازرة إنه والله شباب بخناصر وسفير كيف نأزر، وفعلا شباب بخناصر وسفير فأنا طبعا نظريته أنا شفت بعيني فلو خب مني نظرية فاشلة كنا عم نشوفها. بس مش قلت لك البعيد العبراق بسبب لا على كذا المعيش تفاصيله ما متبع الأمور. بقول لك الشباب الحمد لله في الدانة الآن النساء تتنقب والناس تذهب إلى الصلاة وأنا شو اسمه بسفيرة الصباح أعراض وعبدي عارف كيف تمام. بس مثل ذاك الإعلام خد أنا هلا بعمل أفكار الشباب سطوا على سوريا عمله جهاز أنا من بطل أنا وأبو أنا الشغل نعمله عندي كات تويتر على فيسبوك نعمل على حسابات مسؤول ولكن عرض واقع ناكل هوا نقبل مشرمة هكذا. هاي مسائل مهمة جدا ما بعرف يعني إذا الصورة صارت واضحة الصورة طبعاً. في مسائل ثانية، مسألة فلوجة طبعاً ما كان فيها مسألة لا سيطرة ولا إقامة، كانت مسألة حشد جهادي يعني. بس بعطيك مثال أن الحشد تكتل هذا عالفي مثلاً الأوضح كان مثلاً في أنصار الشريعة في اليمن، هاي التجربة فعلاً تستطيع تطبيق صحيح وأنصار الشريعة في اليمن مع أنهم تجمع قليل جدا يعني استطاعوا أن يحافظوا على كيان لمدة سنوات، ما استبيح لهم أرض، ردوا جميع الهجمات، ما هزموا في معركة، أنا كنت أتابعهم جيد يعني صراحة عندنا، الناس كسبوهم في صفهم بكل معنى الكلمة، مع أنه كان الناس في ليس فقط جهل يا شيخ عداوة. الله يرضى عليك كلامك لا أفهمك كلامك كنت حلو، الناس كسبوهم في صفهم ولم يخسروا أي معركة ولم كذا، نفسي يكون كلامك صح بس كلامك مو صح صراحة. اليمنيين يجعكم على جبهة النصرة شو كان يحكوا؟ الأخ كان إداري جبهة النصرة كان معنا أخ من اليمن أي شو يحكوا له؟ قال خلص والله انحزنا من الجبل لسه ما كملنا ننحزنا يعني حقك تفضل أنا أعرف المنحاز أكيد أنا أعرف التجربة يعني هم ما بس كانوا صيد الأرقام وزيت الإسلام وصار خلافة حتى الخليفة لا صح عفا ها كان أخطأ طيب الشاهد المسألة أنه مسألة إقامة أرض أو تحرير أرض وإقامة حكومة فيها لا يحتاج إلى كمية كبيرة من المجاهدين هذا أولا الشيء الثاني إذا كان ما في قدرة إذا نحن نتوقف في عدم القدرة المسألة مشروعة تروح شرعية لكن هنا عجز يكون النظرة الشرعية كلها مختلفة عن مسألة إيقاف المسألة فقهيا شرعيا أنا والله غير قادر على إقامة حكم الله في مكان معين غير قادر على إقامة حكم الله في صراحة إذا أنا أعجز عن هذا الشيء أنا عند الله عاجز فأنا معذور بالعجز المسألة الشرعية عجزا عند القدرة تجب ليس عند القدرة أنتقل إلى عجز آخر وأبحث عن عذر آخر أقول لو أتاني ألف مجهد مئة ألف مجهد واتفيت كل جبهة أنا أستطيع أن ألزم الآن بناء على الكلام السابق أنه يجب إقامة حكم الله سبحانه في المنطقة اللي لا تحتاج إلى أي مجهة لا تحتاج إلى جبهة إذن وكنت تستطيع أن تستخدم في إقامة حكم الله في أرض الأراضي وجب استخدام فهذه مسألة مختلفة عن إذا أخذنا سياسة أنه لا والله سوف يعني فقط نقاتل على الجبهات وننتظر إلى أن يتم جمع الكلمة بطريقة ربانية بطريقة ندعو الله خلاله تيسر ثم بعد ذلك يعني نظن أنه سوف يكون الوضع أفضل بحيث أن نستطيع أن الجبهات ربما تقل أو ما أعرف فيكون عندنا قوة لإقامة الدولة إذا لم تستطيع إقامة الدولة وجبهات أقل فلن تستطيع وجبهات أكثر وإذا كان تستطيع إقامة الدولة والعدو ضعيف لن تستطيع العدو إذا يعني في نظرة كثيرة ما كنت أفكر يعني تأتي أمام اللي هو تقريبا جميع الشروط التي تمنع أو توقفنا عن مشروع حكم الله حكم الله في الأرض حتى على أماكن صغيرة كبيرة هي مع الواقعية والشرعية والمنطقية هي تزداد لا تنقص نقصها صعب جدا في مجالات بسيطة فقط تنقص مجال أنه والله يكثر عدد المقاتلين تكثر الأسلحة يتفق المتخالفين وحتى اتفاق المتخالفين صعب جدا لأنه مع طول المعركة ومع تغير الأحداث ومع اختفاء العدو الظاهر واتيان العدو الباطن هذا يؤدي تشتت الكلمة وليس تجمع الكلمة سبحان الله فمع الوقت الناظر للساحة والجهاد عموما يرى أنه ما يمنع الآن سوف يمنع غدا وما سيمنع غدا سوف يمنع بعد غدا ففي النهاية نصل إلى أنه المشروع المطروح مشروع غير حقيقي الواقع. هو مشروع شرعي مشروع نستطيع أن أصل له ونستطيع أن نجيب عليه تجارب نقنع الناس فيه أقنع نفسي فيه أنا أستطيع أقنع نفسي وأستطيع أقنع من جالسني بمشروع الأحرار أستطيع ذلك وأستطيع أن أقنعهم مشروع الدولة وأستطيع أن أقنعهم مشروع أجبة قناعة أقنع من أمامي جلست مع ناس وأقنعتهم من الأحرار إلى الدولة أستطيع مسألة الإقناع سهلة مسألة أن أضع الأدلة وأضع يعني وأحشد التجارب وأقنع بالعقل منطقا وشرعا سهلة لكن زي ما قلت لك إذا وقفنا حقيقة فالمسألة تسير باتجاه غير واضح في النهاية لن يقوم شيء لن يتألأ ذلك هذا الظاهر الأمر كل الشروط الموضوعة أو الموانع الموضوعة تزداد لا تنقص وكل المسائل الإيجابية كل ما تنتظر تخسر لا تقوى وهذا بالشهادة أن نحط الخسارة كلها على الدولة هذا شيء غير واضح إذا خسرتنا من أنفسنا من واقعنا من حقيقتنا من طريقة مشروعنا هم إذا كانوا قلة كما يقال فهم قلة لا يأثرون يعني سواء أثروا أم ذهبوا 10,000 5,000 ما أعرف لكن هل نحن بعد 10 سنوات 15 سنة نرى يعني وضع متغير حتى نستطيع أن نقيم هذا أولا هذه كلها مسألة المنطق والواقع المسألة الثانية إذا أتينا المسألة الشرعية مسألة إقامة المدينة أستطيع أن أستخرج من المدينة ما أستطيع أن أستدل بها المنهج الحرار أو غيرها لكن إذا رجعت لطريقة تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يبحث عن مثلاً أرض كيف كان يبحث عن مكان ينتج فيه يبس يقيم فيه كيف كان يعرض نفسه على القبائل كيف كان يسعى باختصار ليس إلى التعليم وإنما إلى الإقامة وكان فرق بين الثنتين كان يستطيع أن يدعو 40 سنة 30 سنة 20 سنة لكنه كان مجرد أن الدعوة كلها كانت مجرد تأسيس عقيدة فمجرد أن يحملها أناس سواء كانوا في الطائف أو كانوا في المدينة أو في حتى لو كانوا 15-20 تحت الشجرة أو مهما إذا استطعنا نحن الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا هو الآن وقت الظهور لأن الدعوة بالظهور تنتشر الدعوة الحق ودعوة الباطل بالانتشار الأسفل يعني بإقناع الناس سواء بالرغبات بالرغبات والشهوات أو غيرها. هكذا الناس تقتنع. الناس لم تقتنع بالصلاة هي الله وعلا. الناس لم تقتنع بالحق فقط لأنه الحق مع وجود الباطل بقوته وبضخامته. الناس تتبع الشهوة ما الناس ولا حرصة في مؤمنين وينسى هذا الأمر حتى على المؤمنين أنفسهم. كل ما الدائرة تضيق يعني حتى يأتي الصادق والصادق. فمسألة الإقناع هذه أنت هذا مسألة الشرعية أتينا في شرعية إقامة النبي صلى الله عليه وسلم للدولة في في في المدينة يعني. منطقا شرعا التجارب كلها تأتي على الوجهين يعني هذا الوجه وهذا الوجه. التجارب فيها من جمع من حاول الجمع وفشل. التجارب اللي ذكرها بعض الشباب تجربة الطالبان تجربة الطالبان مقلوبة رأسا على العقل بالنسبة للأحرار هي دليل على الأحرار ليست لهم فأفضل أنهم يتجنبون ذكرها إلا عندما يجهلون يعني من يجهل نعم لكن من يعرفها ما يجب أن لا يستغفر الناس مسألة والله إنهم كما قام يقاطع الدنيا يعني كما قاموا طالبا نقيمة لا أبدا طالبا أقاموها أساسا بحكمهم الصارم الماحق للشرع في قريتهم هذه طريقة إقامتها واسمها خطوة الملعب ثم انتشرت بمبايعة الناس لهم بالحكم والتوسع بالسلام عكس كليا لطريقة الدعوة لم يدعوا الناس ضربوهم وقطعوهم. فهل المستقبل أو الخطة العملية هذه التي تتكلم عنها وهذا كنت أحاول أن أجمع خلف الماضي يعني خطة عملية ننظر لها لها واقع لها شرعية لها أهداف مرحلية تحققها هكذا تكون السياسة يعني كل الغرب والشرق والشمال والجنوب كلهم يرسمون سياسات فكيف تتمل هل هي تحقق لنا أهداف أم نحن نعمل وخلال عملنا نستفيد فقط من أخطائنا لن يعني لا نضع خطوط واضحة ومجرد كلامنا كلام عام يعني ينسي أوله وآخره يخلط ما بين تجارب في مسألة واحدة قبل ما عشان أمر لك كثير تجربة العراق تكرر كثير عند الحرار فشل التجارب هل هو فشل المناهج قد يكون نعم 70% 100% لكن ليس كل فشل هو فشل مشروع فشل ما نستصر ما لا يجب أن نقول فشل لكن لم يقم بما ظن الناس أن يقوم به كثير من الأنبياء خسروا كل أقوامهم هل كان هذا الفشل مشروع لماذا الله يرسل الأنبياء كل مرة كل مرة كل مرة كل مرة هم عندهم مشروع يقومون به ثم يخسر يقومون به ثم يخسر من ناحية النظرة البشرية من ذلك يرسلون الحق ليس دائما المقدر له أن ينتصر وليس لأنه صحة أن ينتصر لا قد يكون المشروع صحيح لكنه قد يكون الناس يتقبلون الله لم يريد أن ينصر هؤلاء القوم لم يريد الله لم يأذن لهم بالنصر لأنهم لا يستحقونه فلن ينصروا حتى لو كان الفكرة صحيحة الفكرة تطرح 10 مرات قد مرة الأولى والثانية والثالثة قوم كان معهم موسى فأمرهم فتاهوا في التيه ثم فتح لهم تاهوا في التيه لأن القوم ليس لأنه مشروع موسى كان خاطئ ولا لأنه كان الفكرة خاطئة لأن الأمر القيادة والأمر والخطة الاستراتيجية والخطة كانت من الله سبحانه وتعالى لكن الناس لم يكونوا على قدر الوعي وقدر الفهم وقدر التحمل وقدر الكرامة وقدر الصدق اللي يصمد عليه يكرمهم فيه كما قلت يعني أفضل مسألة الاستبدال يعني يستبدل الله الناس لماذا يستبدلهم هل لأنه من دعاهم كان على باطل أو على حق قد يكون لكن بالأساس أنه هم بذاتهم فالحكم تجربة الأراض نعم نستفيد من أخطائها وتجربة أفغانستان يعني نستفيد من أخطائها بأن نعملها ومن إيجابياتها بأن نعملها وكل تجربة جهدية لكن أن يكون أنها ردة فعل من ذات التجربة لأنها فشلت ثم يعني نسحب الحكم على عموم التجربة بأنها طريقة خاطئة أو ما تكون طريقة سيئة لماذا ننظر في صحتها بالذات وفي خطأها بالذات ثم أن نراهن على أنه طريقة حل هذه المشكلة بالطريقة الفلانية أو الفلانية هذا يعني يحتاج إلى نظرة بعيدة يعني قد لا يكون هذه الطريقة صحيحة قد لا تكون طريقة في مثلاً محاولة دعوة مثلا جيش فلاني أو قد يعني باختصار لو رجعنا بالتاريخ الآن ما هي الطريقة التي تستطيع فيها دعوة وتأليف قلوب الصحوات خلاف كبير قد يقول لك شخص لن تستطيع مهما فعلت ومهما فعل المجاهدين قد يقول لك شخص أن ما فعل المجاهدين هو غاية ما كانوا يستطيعون فعله في ذلك الوقت ف يعني عدة مسائل كلها تصبح على هذا لكن كل هذه فقط استرسالات الأساس هل هذا منهج بالطريقة هذه ترى أنه فعلا في المستقبل أيام سيتقدم المشروع الإسلامي سيوفر المشروع الإسلامي فعلا ما يروم إليه أما أنه نحن نعمل هذا الآن حاليا يعني خطة حالية لهذه الأشهر الثلاثة الأربعة الخمسة السنة الأولى السنة الثانية ثم ننظر ما يحدث ثم نتعامل معه. هي الأمرين، هل الخطة حقيقية ترون أنها فعلا ستقع أم أنها خطة لأنه لا يوجد خطة؟ هلا في شغلة بالمعنى المنطق يسموه قضية اتفاقية. يعني أعطوه مثال، إذا كان الإنسان الناطق، إذا كان الإنسان الناطق فالحمار ناهق، صح ولا لا؟ شو اسمه المنطق؟ اسمه قضية اتفاقية. إذا كان الإنسان ناطق فالحمار ناهق. طيب. يعني مهم يعني الإنسان ناطق مقدمة صحيحة، فالحمار ناهق كمان نتيجة صحيحة. شو علاقتها هي بعلاقتها؟ ما لها علاقة، ما لها علاقة. جميل. اسمه قضية اتفاقية، يعني وقع اتفاق من غير علاقة سبب ومسبب. أنت لما تتكلم إنه أنا أستطيع أن أقنع مشروع الجبهة، أقنع ناس من الجبهة بالأحرى، أقنع ناس بالدولة بالأحرى، أقنع ناس بالأحرى بالدولة وكذا وكذا، إذن هي إذن التعامل مع الفقه المسألة أو مع النصوص الشرعية أصبحت مسألة اتفاقية. كيف؟ إذا كان كذا فكان كذا، إذن هي حقا ما تؤدي نتائجها، ما تؤدي نتائجها. تمام؟ ما تؤدي نتائجها. فبالتالي أخي أنا خلاص ببطل أستدل لا بالكتاب ولا بالسنة. أصلاً إن إذن الكتاب والسنة ليس لهم مفعول حقيقة، مؤدى هالكلام ليس لهم مفعول. ما بأس أن تكون كون مع مين بدك تكون، مع أي فصل بدك يا. أنا بجيب لك نصوص من الكتاب والسنة بقنعك إن هذا مش هو صح، بس خلاص. إذن حقيقة الكتاب والسنة مسائل اتفاقية، يعني يقع الأمر ثم نأتي عليها بآية من القرآن، نفعل الأمر بذهننا وبعقلنا ثم نأتي عليه بموقف من السيرة ونقولها، عارف كيف؟ هذا صح وهذا صح، لكن حقيقة هذه ما أدت إلى تلك. فحقيقة مضمون الهداية موجود بالكتاب والسنة غير موجود، غير مؤدى. اسمح لي بقى لما أقصد أنا هذا الشيء بذاتي، أنا قصدت أنه هناك يعني صحيح وأصح، هناك خاطئ وأكثر خطأ. فإقناع الناس قد تستدل لهم من الكتاب والسنة بما يظنونه صحيح، هو ليس صحيح، صحيح واحد والحق واحد. بالأساس أنا ما أقول إنه الحق يعني يكون لا في متخالفات، واضح عندك الآن. أتكلم في ذهن الناس. فما عليك، أنا سأبات بكلام الآن. مثل ما حكيت قد أستدل بالباطل على أي القرآن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، عشو يعدلها؟ على القرآن. لكن هل هذا يجعلنا في حلقة مفرغة؟ ما نعرف الحق مع مين؟ هذه كانت مقدمة خطأ. جيد. إذا أنت الآن كمراقب خارجي، هي أما كتاب الله وسنة رسول الله، عارف كيف؟ ابحث وانظر وتعب، اطلب علم وابحث إذا لم هنالك. يعني أخي هؤلاء القوم أهدى من هؤلاء القوم سبيلا. أخي هؤلاء القوم كوالله كلهم ضالي، عارف كيف؟ ما يوجد يعني هو يقول سفيان بن عيينة مشهورة، إذا اختلف الناس فعليكم بأهل الثغور، صح أم لا؟ يعني الله يقول يهدي فينا لأن دينهم سبنا. فإذا أهل الثغور اختلفوا مع بعض شو بيعملوا الناس؟ تمام. الناس تطول الحيط إذا اختلفوا أهل الثغور، تمام. لما اختلفين أهل الثغور الناس تطول الحيط، يعني تخليه هيك يعني. أكيد بس إحنا مسألة مهمة. قلت لك هالكلام نحكي إحنا اجتهادات، فهم؟ أنا ما عندي أي صريحة بتقول لي يا أبو يزن تحرك الآن منه كذا، يا أبو يزن فعل كذا، عارف كيف؟ هو هما أبو أنس بفكر شوي، أنا بفكر شوي، أنا بفكر شوي، الشيخ فلان بفكر شوي، والله نحن نرى الآن بما يوازي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بما يصف من قوله تعالى نتحرك في كذا. كل هالاجتهادات عندك ضماني أن مصيبة؟ ما عندي ضمان، هي اسمها اجتهادات، هي أحكام ظنية. هل تحركك الآن سوف يعطي نتائج حقيقية 100%؟ مضمونة؟ لا، ما عندي ضمانات. عارف كيف؟ ما عندي ضمانات. يعني فعلا برجع سؤالك، هل هذا إنه أنت كمشروع اللي أنت مشروعك فعلا حيكون وراء شيء حقيقي؟ خلينا اجتهدت، تعرف كيف؟ ولن قالوا وأسعى. بدك ضمانات؟ ما أعطيك ضمانات. ما حدا بيشتغل مع الله عز وجل إيش؟ على المضمون. ما حدا بيشتغل مع الله عز وجل على المضمون. طبيعة العقد مع الله عز وجل مو هيك، صح؟ منطقيا وواقعيا. انا كنت اريد ان اصل الى الفكره المفاجئه. يعني جيد الان انت اخي لا هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء، يعني انت مثلا في فكره على الساحه تصير مثلا على الساحه ترى انه هذا اهدى سبيلا او صح، ما في بس اللي يعني كما طول المقدمات، عارف كيف؟ اذا ما في لا بس يا الدوله اقرب. انا ارى لا بصراحة بصراحة مثلا انه يعني مش ما يطول الكلام ما يطول الكلام مثلا انه يكون بغض عن ما استطيع نحن نتوجه لي مدرسة باختصار ولا اتجه نتيجة معينة لكن تحكيم الشريعة واظهارها ورفعها والدعوة اليها صراحة مع اتخاذ ما يستطع من السياسة ومن جميع الامور اللي يعني التي توافق المصلحة الشرعية وتدفع المفسدة قد لا يكون هذا فعل الدولة فأنا لا أستطيع لا أريد أن أصلي نفسي إليهم يعني هذه مشكلة كبيرة أنا إما أنت معهم إما ضدهم لا أريد أن أحمل أحد ولا أن أحمل فوق الله أحد أنا لا أعلم ما في عقولهم ولا ما في حقيقتهم في النهاية لكن الظهور وإظهار حكم الشريعة والحكم فيه بقدر الاستطاعة وقت الاستطاعة وتبين للناس عن طريق الشرع ودعوة الناس إلى هذا الشيء دعوة الناس إلى الحق وليس الاتفاق مع الناس على إقامة الحق في النهاية دعوة الناس إلى الحق عن طريق الاتفاق معهم من يستطيع الاتفاق معهم 10 20 30 إذا اتفقت مع الناس أن فقط سوف نقاتل يقدر أن تتفق معهم سوف نقيم سوف نعمل فبالطريقة الشرعية بدفع المفاسد وباتخاذ جميع الاحتياطات سواء السياسية العالمية أو الداخلية يقام الشرع هذا أظن أنا أنه أقرب إلى الواقع وإلى المنطق من هي نظرية صحيح بخالفك فيها هذه لا كثير يخالفهم فيها أقول ندعو الناس إلى إقامة الشريعة ونطبق ما استطعنا منه تمام ونجتمع مو فقط على القتال أو على الدعوة يعني نجتمع أنه فعلا على إقامة الشريعة وكذا هذا كلامك نتخذ احتياطات السياسية والحركية المطلوبة مو هذا كلامك مع إقامة الحق كامل مع إقامة الحق ما استطعنا تقول الله ما استطعتم صح ولا ما استطعتم كان من ناحية القوة وليس من ناحية طبعا من ناحية يعني. ما هذا كلامك نعم عارف كيف هذا كلام من نفسه لا ليه جيد إذا شوف كنظرية ككلام نظري عارف كيف مثل ما قلت لك كمشروع حكيت لك أول شيء الكلمة تفيد عارف كيف ينبغي هلا عود مع كل الناس لك ينبغي استيعاب الناس ينبغي تحبيب الناس والحمد لله عارف كيف ينبغي عدم الدخول في صراعات جانبية عارف كيف لكن أنا بحكي لك آخر شيء الشيء موجود على الأرض يعني كل شيء أنت شو قلت لي قبل قليل إنه في أنبياء دعوا الناس وطلع معهم واحد في أنبياء دعوا الناس وطلع معهم نحن ما في نحكم على هالتجربة بالفشل عارف كيف لعل الله عز وجل لم يختار هؤلاء الخلق لعل الله عز وجل كذا وكذا جيد أنت تتكلم عن أمر لم تره ولم تعاينه عارف كيف إنه ليش هؤلاء القوم محدودين مع الأنبياء أكيد مشكلة مو بالأنبياء أكيد مشكلة بهؤلاء القوم تمام بس أنا بتكلم عن أمر عينته عن أمر عشته يعني أنت شو بتقول أنا بقول لك أخي الجواب عن سؤالك بهالكتاب أنت بتقول لي ما تدري لعله بهذا الكتاب وبهذا الكتاب وبهذا الكتاب يا أخي أنا بقول لك بهذا الكتاب أنت بتقول لا ما تدري لعله بهذا الكتاب وبهذا الكتاب هذا هروب من الواقع أخي هون جوابك أخي جماعة فشل لازم نعترف بهالشيء عارف كيف صعبة تحزم النفس إيه أنت شو بتقول لي أخي ما تدري لعله كذا ما تدري لا طب ليش بتقول لي ما تدري لعله كذا أخي أنا أدري هو كذا عارف كيف هي بهالكتاب هي هو موجودة عارف كيف هي أول خطوة حتى ننجح عارف كيف الأخوة ارتكبوا يعني بالمفهوم الحركي جرائم حركية جرائم أخطاء كارثية نحن قد نكون عم نتركوا يعني ننصر عليك بجزء أنا ارتكب ما بقول لك أنا هذا سبيا بس أنا بدي يجي بعدي لي خيو هذول الأحرار خبصوا فعسوا أنا تجربة حاضرة مدونة في ناس شنيع العصر عارف كيف يعني الآن مثل تجربة القاعدة بأفغانستان خي ما تدري لعله كذا ما تدري لعله كذا خيو في عندي واحد عاش التجربة من أول إلى آخره هيك شيء به وموجود بحلب اسمه أبو خالد بروح أسمع منه أما قضية ما تدري يعني مثل مثلا واحد يعني هذا لا مسألة الجرائم الحركية احفظ ما تبغى عشان ما تنسى الجرائم الحركية هذه أنا عندي إنها نعم هذه مثلا أخطاء جرائم أدت إلى لكن عندما تقول مثلا مسألة الحكم كان والإعلان كان خطأ لأنه كان في جرائم حركية لأنه كان في سوء بالتعامل لأنه كان في ظلم لأنهم قتلوا لأنهم فعلوا لا هذه أخطاء لا نحكم على الطريقة بالخطأ لا نحكم على الفكرة بالخطأ لأنه من قام بها فعل أخطاء هذا كان المقصد يعني فأما مسألة إنه يعني هي فكرة صحيحة لكن تطبيق فاشل قد يكون من طبقها حصل منه فشل طب حتى العقلية فشل طب ليش تطبيق فاشل ليش فشل تطبيق لأنه كالداعية الذي يدعو بالسب مثلا أو فعل شيء وأخطأ وكان فعل خطأ بذاته كان مسبب بلشنا نوصل لبعض يعني إذا قد تكون فيك قضية نجحة والمحامي فاشل قد تكون إيه قد تكون طيب شو أسباب فشل المحامي قد تكون حدث شيء صار شيء ما تعرف يعني لا لا أتحكي نفس العبارة. قد يكون هذا الشيء ضع شيء. كيف الناس عاشوا تجربة؟ تلقى حدث شيء صار شيء. ما شايفينه بعينه. شيء هي شيء. فلنوقف التجربة السورية. ثم ننتقل 10 سنوات 15 سنة في الماضي. ثم سأخرج لك أشخاص من سوريا الآن عاشوا التجربة. وأسألهم عن سوريا. سوف يخرج لك 100% مختلف القول. أنا جلست مع ناس في نفس الأماكن يحدثون بخلاف كلام الناس الثانيين. نفس من الآن من عاش التجربة يختلفون في التصريحات. صح. وليس في رواية التاريخ. أبو خالد أو غيره يروي شيء كليا يختلف عن من عاش التجربة بنفس المدة في مدينة أخرى في أفغانستان. يا شيخ أنت شو مبدأ كلامك؟ أنه لا سبيل للوصول للحق. لا هذا مبدأ كلامك. لكن لا يبنى على على. لا لحظة أنت مشان ما تثبت الخطأ على جماعة شو بتحاول؟ بتحاول الحق دائرة مفرغة. هيك بتحاول. بتحاول تخلي ضايع. ما تدري لعله كذا ما تردع. يا أخي أنا أدري. أنت اللي ما أدري أنا أدري. عارف كيف وفلان يدري وفلان يدري وفلان يدري. تمام؟ لما تقول ما تدري انه فعلا اذا دريت مصيبه حقول انه فلان غلط ايه فلان غلط خيو ايش اخرة الدنيا يعني خليه يغلط يا اخي خليه انت كنت في البدايه اسست شيء ومشيت عليه انه ما ظهر ما تراه احمر يكون اسود وما تراه اسود يكون ابيض اسست شيء الذي هو الظاهر والمعلن والمصرح وما تبحث عنه كله غير صحيح هناك شيء سري هناك شيء لا يعلمه الا الخاصه هناك شيء غير حقيقي هذه النقطه هذه ما أتكلم عنها أنا لا أقول لك إنه التجربة هذه نستطيع الوصول للحق لها هناك تصريحات وضوح كلام لكن في في شخص له رأي في المسألة طب شئت نحن شيخ الخاص عشانناه أي الخاص الآخر الذي عايش شخص آخر يرى رأي آخر في كل مسألة مثلا أبو الوليد المصري مثلا عن أفغانستان يرى البلاء وكل ما يعملونه سوء وإلى آخره خاصة القاعدة نعم مسجون في إيران مثلا تجربة أفغانستان يأتي شخص مؤلفين القاعدة يكتبون لك لا لا لا لا عفوا اعطيك اعطيك يا شيخ ابو خالد السوري لا اتكلم بشيء ابو خالد احكي لك ابو خالد السوري تفضل انا السنه جاي يعني بدافع عن شيء او ارفض شيء لا بالاساس اتيت استعلم هذا بدايه استوضح ثم اطرح ما عندي ما اراه اذا كان فيه نقاط نتحاور فيها ولا الحمد لله بارك الله فيك يعني ما عندي حاجه ما اتيت أقرر لكم مسألة أو إني حاجة مسألة ولا الدولة ولا غيرها يعنون لي أي شيء ولم أنتمي لأحد أصلاً ما عندي أي اهتمام يعني أحكي لك مسألة تقرير من لا يهمني لا هو يعني مخطأ ما تروني ضال حاشا الشيخ أبو خالد السوري يقول لك طالما أنك تحط هذا ناسور تحت أسنانه هي مثل مخدرات يعني أوقات يطلعوا يشاهدوا جهل فظيع أمية فظيعة عارف كيف مجتمع بدائي لكن انه استطاع انه يحقق جزء من المشروع نحن طموحنا طالبه لا عرفت كيف طموحنا بني اميه بني العباس لا طموحنا مين خلاف الراشد من هاج النبوه عرفت كيف تمام لا بحكي لك الناس نفسهم كانوا واقعين عاشوا تجربه لك لا في طوام جزء كلام ابو مصر صحيح في طوام كان موجود على الطالبه طبيعي مجتمع جاهل قاعده كان تكلم تمام عرفت كيف ممكن يمدح الطالبان حتى القاعده افغانستان نفسه ابو خالد السوري بيقول لك مصيبه كنا كان ما في لا تخطيط ولا تكتيك ولا كذا بعد 11 ايلول ما كان ماشي خطوة الثاني عرفت كيف نفسه بحكي لك وعش التجربة حتى كان 11 ايلول ما كان اظن سقطوا البناية سقطوا بغلط يعني نفسه حكينا الناس عاشوا التجربة عرفت كيف تمام كل من كان عاش التجربة خطأ الشيخ وسام ما فيها تمام لكن اخر شيء اخي يعني الان التجربة السورية تجربة الطليعة اي ما كان افغانستان وقاعد تجربة الطليعة في مثلا مصاب السوري عرفت اسمه التجربة السورية صح ملا حكى اخطاء فيه فلان من ابن الاخوان الف كتاب فلان ابن كذا الف كتاب الف يعني كليات اخي ما تدري على الحق مع فلان مع فلان مع فلان مع فلان استخدمنا المبدا اخي شو نستفيد من حدا واحد من الناس يكون صالح يا خيو اقل شيء 90% عارف كيف؟ يعني لابد يكون يعني في شهداء على الناس صح ام لا؟ شهداء على الناس تشهد بالحق اما انه نقول انه ما ندري مع فلان ما ندري مع فلان بس مشان نعترف بحقيقه موجوده مشكله بطلع حل الطريق يعني انت زي ما بتقول لنا في صراحه شويه كذا بس نحن عشان نوفر طريق عشان نوفر طريق انه نعمي المسائل والمساله واضحه قدامنا هذا تطويل طريق تطويل طريق خيو هي هيك عارف كيف اقعد وتامل فيها ودرسها هي هيك الان فكره انه اخي طبق الشريعه بطريقه صحيحه انا خبره الان انا ملتقيت على حد هيك علم الضحل بشخص مستلم منصب قضائي في سوريا يصلح أن يكون قاضيا جميع الفصائل ما الأحرار لا الجبهة لا الدولة لا التوحيد لا الصقور ما أحد ما عارف قاضي في سوريا يصلح أن يكون قاضيا يملك الأهلية؟ علم ما في بلد كان فاضي، بلد كان فاضي. أنا شفت المحاكم الشرعية كلها من فلان بيقولوا لي فلان قاضي المدري إيش الخر بعطوك على الألقاب بعد تحت اسمه تقول ما تجي تأجوف ما تنفقي واحد مش ضابط، هذا كيف يقضي بين الناس؟ حتى لو هؤلاء طبقنا كلامك، الآن بدي أطبق كلامك أنا، هتوحدنا وصلنا كويسين وجبنا هذول القضاة حتى طبقوا الشريعة، ما هذول عندهم بسوريا حيرتكبوا جرائم وارتكبوا، شو السبب؟ جاهل. تعرف تعرف القاضي هو جاهل، عرفت كيف؟ الآن وحدنا القيادة العسكرية وجبنا القادة العسكريين موجودين في سوريا ناخذ معارك، حيرتكبوا مجازر بالشباب. ليش؟ ما هم مؤهل عسكرية، تمام؟ انت البلد فاضي، هذا خواء خواء. يعني دائما الاحصائيه دا برجع بكررها انه قبل 5 أشهر 6 أشهر نجس المحلي في حلب عمل دراسه على الاطباء الموجودين في حلب مسجلين، على الاطباء المسجلين في حلب وريف قديش؟ 40,000 طبيب. 40,000 كم طبيب المشافي الميدانيه خريج يعني طبيب ممارس؟ 35 تمام، يعني اقل من 1,000. هذا بالأطباء، بالنسبة للمشايخ أقل العلماء. أنا ما أعرف في سوريا من مشرقها إلى مغربها عالم واحد، عالم. هذا الكلمة عالم من معنى عالم، عالم يعني نفرض مثل الشيخ العلوان مثلا. سوريا كلها من أول إلى آخر، طلع من بلش من عند أطمة بنزل هيك لعند القنيطرة على الجنوب، ما أعرف في سوريا عالم واحد قائم في الثورة السورية. ما تحملوا كلمة عالم من معنى، ما في مشكلة خيو من واحد ومطبق وكذا هنفعس هنخبص، شو السبب؟ أما غير مهيئة، يعني حتى لو هنا نطبق الشريعة حنظلم الناس، يعني الجاهل حيظلم. قال لي لا، محمد عليه السلام كان ظلوما جهولا، الظلم والجهل مقترنين مع بعض، محمد في جهل حيكون في ظلم، محمد في ظلم حيكون في أكيد في جهل. أكيد أنت مقومات الدولة، مؤهلات الدولة ما تمتلك نبجز 1%، عارف كيف؟ بس هذا الطريق نحن مأمورين نمشي فيه، وحنمشي فيه، هنكمله عم تعلم من أخطاء. أنا مثل ما حكيت أن بجوز الآن عندي فكر حال عندي خطة استراتيجية شغلة كبيرة، بعد سنة أقول لها والله أنا كنت زين ومضيع، هي خطة هاي حأفرنقين هاي، عارف كيف؟ وأرجع على الطيب. هذا شيء طبيعي، يعني الإسلام عم تشفه يوم بعد يوم، الإسلام كإسلام تشفه يوم بعد يوم، عم تظهر خصائصه يوم بعد يوم لما نعمل فيها لما نشتغل فيه. والله هيك الإسلام، لما من 10 أسباب النزول مثل ما تقول نفهم الآيات غير فهم. الإسلام فعلا الدين ما بيوز خصاصه غير بالعمل. شو كان يقول له سيد خطب؟ يقول إذا أريد الإسلام يعني يعمل، فلا بد الإسلام يعني يحكم، ما هي؟ ما جاء هذا الدين ينزل من الصوامع والمعارض ولا يستكن في القلب والضمائر. فالإسلام حتى يعمل دين حتى يحكم. الحكم مو مش مسألة محكمة وكذا، هي مظهر المظهر. الحكم إنك تحكم على حياتك ككل، تعيش واقع، تعيش وكذا، بلاش يبرز خصاصه، بلاش الإسلام يعمل، بلاش بيطلع اللي عنده. إحنا هلا بتعلم الإسلام، هلا نحن بتعلم الإسلام، هلا بتشوفنا، تمام؟ أنا بس بحكي لك على أمر واقع، يعني ما أنت كتير مثاليين، عارف كيف؟ ولك حتى لو الآن توحدنا وكذا وجبنا القضاة الموجودين في سوريا الآن جمعنا الشتات وقلنا نطلق طوقهم حالات مشارعية حرتكبوا بهادل، عارف كيف؟ هذا واقعنا، تمام؟ بأمر بس ما أظن إذا في شيء خارج الموضوع. جزاك الله خير على وقتك. يعني الله يكرمك، حياك الله. ساعتين ساعتين تدي اليوم لك بها إن شاء الله. الله يجزيك خير. الله يجزيك الخير.